لا بتاعت البورصه هنفصله شهاده واختبار من الاكاديميه ما خلصش. دي كام دي؟ 40,000 جنيه. لا دي كلها الشهاده. استاذ ايمن هياخد 25,000 جنيه وانا عموله وسمسره 15. ما انا اخد كام؟ لا انت انا اللي جايب الزبون. انت جايب الزبون علشان تبسطه احنا نبسطه. انا ابسطه لك. اه طالما عايز سي اف ام يبقى لسه ده ما اتولدش. ده كده لسه ما اتولدش. اخباركم ايه وعاملين ايه؟ استاذ اشرف اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. مين ما حضرش محاضرة المرة اللي فاتت؟ مهمة مهمة مهمة مهمة. طيب بس تتسمع لان فيها سؤالين في الامتحان. والله ما اعرف في بارت ايه بس هي فيها سؤالين في الامتحان. هي بارت 1 بارت 1 رسميا بس والله ما اعرف في بارت ايه. ما عشان كده بقول لك بص هي ما تعرفش ما تعرفش هتيجي فين ما تعرفش. لا بس بتيجي في الامتحان. الببلشر على فكرة اسئلته مهمة جدا. جلايد اسئلته مهمة جدا جدا. ها؟ لا الببلشر لا. اسئلة البورد هي المباشرة اللي بتيجي في الامتحان. الببلشر فيها تركة. الببلشر دايما هو بيغطي النقط اللي هي ما عندوش فيها اكزام بانك في رجله عنها البورد. يعني ايه؟ عايزكم في $25 تقريبا نبعت ونجيب البتاع بيطلعوا 100 سؤال بيطلعوا 100 سؤال مهمين مهمين. انا هديكم 200 سؤال على البارتين بعد كده في امتحان. بس انا عايزكم يعني ايه جمعوا من بعض دولار دولار دولار كده وتجيب الايه الباكج ده $25 تقريبا بس كويس. يعني بيجي منه في الامتحان سؤالين ولا ثلاثه حرام. النهارده هنتكلم في موضوعين. كل الورق ده يعني حتى لسه الموضوع الثاني ما كملش فيه. هنتكلم على الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول مكوناته مكونات الانترنال كنترول ده واحد. اثنين هنتكلم على الاوبجيكتيفز ايه هي الاهداف بتاعت الانترنال كنترول. يبقى النهارده عندنا موضوعين هنتكلم عليهم. تركيبه الانترنال كنترول بيتركب من ايه؟ وبعدين ايه هي الاهداف بتاعته؟ الكومبوننتس هم خمسه. الكومبوننتس خمسه. ايه هما الخمسه كومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول؟ واحد كنترول انفايرمنت هنتكلم فيها كتير يمكن دي عشان ما اتكلمناش فيها كتير قبل كده فنفرد لها كلام كتير. ريسك اسسمنت اعتقد ان احنا اتكلمنا فيها كتير جدا. نمره ثلاثه كنترول اكتيفيتيز احنا اتكلمنا برضو فيها. انفورميشن اند كوميونيكيشن اللي هو وجود نظام للمعلومات. ما هو كنترول يبقى لازم فيه نظام للتقارير الداخليه سواء من الناحيه الماليه ومن الناحيه التشغيليه. The objective of internal control to maintain حاجتين reliable وintegrate. يعني مجموعة من المعلومات سواء من حيث التسجيل أو من حيث الريبورتينج تكون reliable dependable and integrate يعني فيها النزاهة. Reliability and integrity of information system is important for a management decision making process. طبعا طبعا ليه؟ لان المعلومه اللي بتبقى محطوطه في تقرير سواء اتقاسب غلط او اتسجلت غلط او طلعت المانجمنت غلط هتمكن المانجمنت انها تاخد قرار مغلوط مش كده برضه؟ اذا من المكونات المهمه في الانترنال كنترول يكون في انفورميشن سيستم قوي جدا وفي الاخر خالص بيطلع بيانات وتقارير ريلايبل اند انتجريت مع بعض. انكوريكت انفورميشن could lead يمكن ان تؤدي الى المانجمنت to take actions in a particular direction that divert resource. يعني ايه divert resource؟ يعني تاخد الريسورس وتوديها في ناحيه ثانيه بتبعترها بتبوظها. divert resources from more profitable activities والمونيتورينج هم خمس حاجات خمس مكونات. دول انا بعتبرهم بقى من الكنترول فريم ورك. يعني لازم تبقى عارفهم كويس قوي لازم تبقى عارفهم كويس قوي وكل واحده تبقى عارف ايه اللي بيتكون منها. اعتقد ان احنا ما غطيناهوش من الخمسه قوي هو الكنترول ايه انفايرمنت ما كناش عليه قوي مش كده؟ احنا قلنا عليه الايثيكال كالتشر بتاع المنظمه بس تعالى نغطيه اكتر. الاول في اسئله ممكن تيجي تعريفيه يكتب لك اربع حاجات ويقول لك مين منهم مش واحد من مكونات الكنترول ده من بره خالص. ده من بره خالص. يعني السؤال الاولاني الكوسو كوميتي اوف سبونسرنج اورجانيزيشن عملت ديفينيشن للانترنال كنترول وقالت فيه انه considers control activities. control activities يعتبر ايه؟ component مكون من المكونات الخمسة ولا يعتبر control objective هدف من اهداف الكنترول ولا element يعني احد العناصر الداخلية اللي بتكون المكون الاول في الكنترول هو control environment ولا portion of information and communication اللي هو المكون رقم كام يا جماعة؟ اربعة. يبقى معنى كده هي مكون جزئي ولا مكون عام للكنترول. يبقى شوف النظرة هنا من بره خالص. فبيسألك على الكنترول اكتيفيتي باعتبارها ايه؟ الكنترول اكتيفيتي باعتبارها ايه؟ ده مكون من مكونات الايه؟ الانترنال كنترول. ساعات طبعا هما بيسموها كنترول بروسيس وده الاسم الاعم والاشمل اللي جواه الكنترول اكتيفيتي. يعني الكنترول اكتيفيتي جزء من الكنترول ايه؟ بروسيس زي ما نتكلم بعد كده. تمام. يبقى اذا نقولهم مع بعض مره تانية. ايه هي مكونات الانترنال كنترول؟ خمس مكونات والمكونات دي انتر ريليتد. انتر ريليتد يعني بينها وبين بعض علاقيه. المكون الاول منهم البيئه العليا لنظام الكنترول الكنترول انفايرمنت اللي هي مين بيحط اساسا الكالتشر دوت الايثيكال كالتشر بتاعه السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. تمام. يبقى ده الافق الاعلى بتاعه. تمام. ثم الحاجة الثانية ان احنا بنشوف الريسكات اللي بتعترض المنظمة في تحقيق اهدافها بنعمل ايدنتيفيكيشن للريسك دي ثم بنعمل بعد الايدنتيفيكيشن للريسك ديت اسسمنت للريسك ده بحيث ان احنا نعرف الريسك ده كبير ولا صغير ثم بعد ما احنا نعرف الريسك كبير او صغير بنحدد ما هو احنا فاكرين الخطوات بتاع تحديد السريتس اللي هي الايفنتس الثريت ايفنتس او الاحداث اللي بتمثل تهديد دي في كنترول اسسمنت ثم بنعمل الكنترول اكتيفيتيز اللي هي بقى ايه بنحط الكنترولز الملازمه اللازمه لمنع هذه الريسكات ثم بعد كده بنتابع تطبيق هذه الكنترولز. من الكنترولز المهمه جدا جدا مجموعه الكنترولز اللي بتتعلق بقياس الريكوردينج والريبورتينج ل المعلومات سواء المحاسبية او المعلومات التشغيلية. عشان كده المكون الرابع information and communication الاعتناء بجميع المعلومات سواء بقى financial او non-financial والcommunication عند الreporting بها سواء external reporting رايح في شكل تقارير خارجية للstakeholders الخارجيين او internal للmanagement. وبالتالي نظام الرقابة الداخلية لن يكون قوي الا لما تبقى مجموعة الinformation واحد سيف جاردنج صح قوي مش اي حد يوصل لها وبعدين accurately completely recorded and reported بشكل timely وبشكل integrity وبشكل complete. يبقى انا بتكلم هنا على الانتجريتي وبتكلم على الريلايبيليتي لنظام المعلومات بتاعتي شاملة نظام التقارير ثم القيام بالمونيتورينج. يبقى هو دوت اخر حاجة. يبقى الخمس مكونات. تعال نتكلم على مكون مكون فيهم وخاصة المكونات اللي ما درستش بالظبط. كنترول انفايرمنت بيئة نظام الرقابة الداخلية. لا لا بص هو الكوس وكوكو مكملات لبعض بمعنى يعني ايه الكوميتي سبونسرنج اورجانيزيشن. لا لا لا لا لا مفيش اختلافين. ده الكوكو بيفسر ايه اللي جه في الفريم ورك بعد كده. يعني انا شايفكم بتخافوا قوي من الحتت دي مش هجيبكم في الامتحان كده خالص. هيقول لك وان على طول كده هتيجي للسؤال كده وان اوف ذا كومبوننتس اوف انترنال كنترول اي بي سي اند دي. انسى خالص كوسو كوكو والاخر والكلام ده كله. ليه؟ لان هو في الاول وفي الاخر دي احد نماذج الكنترولز. المنهجيه بتاعته هتكون في الامتحان عدم التخصيص. هو راجل بيكلمك على ايا كانت مرجعيتك الا ان الانترنال كنترول في حد ذاته بيتكون من خمس عناصر وده تعميم الاتفاق خلاص عليهم. وحتى الاي اي سي بي اي النهارده مطلع نفس الخمس مقومات دول وغير المرجعيه بتاعته. كانوا ثلاث مقومات الاول او ثلاث مكونات رئيسيين لما تغيرت في التريد واي كوميشن اللي هي الكوزو، لما غيروا اللجنة المكونات اتنشرت على جميع البوردات المهنية، بقت خلاص خمسة، فبقت النهاردة في توحيد في مكونات نظام الرقابة الداخلية. فعشان كده مش يقول لي ما فيش هنا اتنين ديفينيشن لواحدة فيهم والتانية فيهم، اذا المكونات واحدة في الاتنين. يبقى المكونات الخمسة دول هتسيل كده يعني في الامتحان، مش كوز ولا كوكو ولا بتخض منها اشطبها لما تشوفها. One of the components of internal control، واحد اتنين تلاتة اربعة، هي دي القواعد اللي انتوا ايه هتمتحنوا عليها. فما تقلقش من الحته دي. ساعات في الاسئلة بقى هو بيحطك لمرجعية السيستم مثلا of auditability على سبيل المثال، كل ديت مقالات منشورة appended للاندكس بتاع البورد ماشي، لكن هو مش هيقول لك بالتحديد المقال المنشور، هيكلمك في عرف عام اذا انت هتعرفه ككنترول ليكتشر زي ما بنسميها. انت القاعده العامه انك انت تبقى ليكتشرد على يعني ايه كنترول، ايه مقوماته، ايا كان السؤال. حتى لما تسال في السي بي اي هيسالك كده، زي اي سي بي اي ريكوجنايز ان الكومبوننتس بتاعت الانترنال كنترول هم فايف برضه. انت فعلا على كده ما تقلقش من النقطه دي خالص. انا ممكن اصورها لكم مره حتى اصورها لكم حاضر مره هعملها لكم حاضر حاضر، بس انا يعني ما تهتمش بيها قوي، ان هو هيبقى ايه يركز لك في الامتحان على مرجعيه معينه قالت ايه الانترنال كنترول. يعني احنا بنتكلم في كلام خلاص اللي هو واتيفر هو سالني فيه في اي حته، مكونات الكنترولز خمسه يعني ما يهمكش بقى تحت اي مسمى، وما فيش اختلاف على فكره خالص، ما تقلقش من النقطه دي. بس في مره برضو ايه هصورها لكم حاضر حاضر دي ساعه. يبقى الخمس مكونات حتى ما تلاقينيش ايه قريت لك اللي بعد كده، يعني انا عارف ان هو حاطط بعد كده الاهداف بتاعت الكنترول اللي هم الخمسه، ما اهتمتش دلوقتي خالص ولا قلت لك اعرفه ليه، لان انا عايز احفظك، وانا يمكن قلتهم احفظوا ان مقومات الانترنال كنترول ككومبوننتس هم خمسه، والخمسه مش واحد اتنين تلاتة، interrelated. بمعنى ايه interrelated؟ يعني غياب واحد فيهم مثلا، غياب الكنترول انفايرمنت ده معناها ايه؟ انهيار نظام الرقابة الداخلية من اعلى، حيطة وقعت على المبنى كله، انتهى نظام الرقابة الداخلية، وبالتالي كل مقوم فيهم يساعد على بقية المقومات عشان تكون الصورة بدونهم ككل لن يكتمل فكرة internal control. ليه؟ لانه لو في مانجمنت اوفر رايد، فاكرين انتوا في حاجه اسمها انهيرنت ليميتيشن على الانترنت كنترول، الانهيرنت ليميتيشن منها كان مانجمنت اوفر رايد، اذا كان رب البيت بالدف قارعا فشيمه اهل البيت الرخص، وخلاص ما خلصت باظت، وبالتالي المكونات المكون الاول يساعد في بناء الثاني. يعني ما اقدرش اقول النهارده عندي اقوى انظمه رقابه داخليه في العالم في شكل بوليسز وبروسيجرز فعاله، والبورد اوف دايركتورز على سبيل المثال مش مبالي، او لو الاوديت كوميتي فاقده الاندبندنس فيها اعضاء اكزيكتيفز، او لو ما فيش على الهيكل التنظيمي على سبيل المثال ان الانترنال اوديت ليها اندبندنس معينه في الريبورتنج بتاعها، فاهمين الفكره جايه ازاي؟ عشان كده ما بيسموهم حتى يسموه انتر ريليتد كومبوننتس، انتر ريليتد يعني بينهم وبين بعض ايه تشابك، يعني مش اربعه منهم موجوده يبقى الكنترول قوي نسبيا، سقوط جزء منها معناها كل النظام وقع مني، فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. اذا لن تختلف في التعريفات وات ايفر كان مركزها. الكنترول انفايرمنت يعني ايه كنترول انفايرمنت؟ هنتكلم على مكونات الكنترول انفايرمنت هم سبعه. مكونات الكنترول انفايرمنت هم سبعه، كل واحده في الامتحان عرضه بطريقه او باخرى تتسال عليها. نقول تاني، the control environment بيئة نظام الرقابة الداخلية encompasses تتضمن تشمل the attitudes، كلمة attitudes يعني ايه؟ كلمة attitudes التوجهات الاتجاه الفكري، الاتجاه الفكري the attitudes and actions والتصرفات of the board، شو بقى بيمسك اللي معاه مين هنا؟ الgovernance and مانجمنت، ويوصف المانجمنت خاصة السينيور ايه مانجمنت، لان الكنترول انفايرمنت ده غلاف خارجي من فوق خالص. تمام. ريجاردنج فيما يتعلق ب سيجنيفيكانس اوف كنترول وذين ذا اورجانيزيشن، فيما يتعلق باهمية الكنترول داخل المنظمة، فاذا كانوا هم يهتموا بيه ويرسي مبادئ العمل بالكنترول او فكرة الكنترول ويتابعه الكنترول، يبقى معنى كده ان هيتطبق او احتمال المكونات الباقية تبقى قوية. The control environment provides the discipline. حلو قوي الكلمة دي. وجود الكنترول انفايرومنت بيدي نظامية ديسيبلين، كأنه بالضبط بيدي للعاملين تحت ان السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي عندهم كوميتمنت، فلا بد وان نكون على نفس الايه المنهجيه. بروفايد سي ديسيبلين اند استراكشر فور ذا اتشيفمنت اوف ذا برايمري اوبجكتيفز للسيستم بتاع الكنترول، هم الخمس اهداف اللي احنا لسه ما اتكلمناش عليهم خالص. تمام، ايه هي بقى مكونات الكنترول انفايرومنت؟ The seven control environment factors are as follow. نمرة واحد، board of directors and audit committee participation. الاول بنتكلم هنا على فكرة audit committee ايه؟ مستقلة، استقلال، يعني معناها ما فيهاش اعضاء من الاكزيكتيفز. والاثنين دول يساهموا في ايه؟ يساهموا في ارساء فكرة الكنترول. ازاي يساهموا فيها؟ من خلال ان هم يدعموا فكرة الانترنال اوديت، من خلال ان يتعرض عليهم تقارير ويبتدوا التقارير دي يتحروها عن كيفية النظام وعن اصل المونيتورينج. يعني معناها ما لما تيجي تدخل لهم بتقارير عن حالة العمل وتتقدم لهم من المانجمنت يقول لك يا عم ما لناش دعوة بالكلام ده، المهم احنا كسبانين كام. يبقى البارتيسيبيشن هنا مش يعني وضع الديتيلد بوليسيز اند بروسيجرز فيما يتعلق بالكنترولز، لا، ولكن البارتيسيبيشن من خلال اهتمامهم بمخرجات نظام الرقابة الداخلية في شكل تقارير مبلغة من الادارات، ده نمرة واحد. وايضا متابعتهم مع الانترنال اوديت اكتيفيتي وجلساتهم الخاصه معهم. يبقى هنا البارتيسيبيشن، وعشان كده تبقى اكتف بارتيسيبيشن، اكتف بارتيسيبيشن. اثنين، مانجمنت فيلوسوفي، فلسفه الاداره اند الاوبريتنج ستايل اللي بتشتغل بيه، هل بتشتغل ديموكراتيك ولا بتشتغل اوتوكراتيك؟ وجد ان الديمقراطيه بتدعم فكرة الكنترول، الاسلوب الديمقراطي او منهجية الديمقراطية بتدعم فكرة الكنترول، والبارتيسيبيتيف ابروتش بيعتبر حصانة للكنترول، وبالتالي يعتبر فرود ريسك فاكتور، ويعتبر من ريسكات الخطيرة جدا عن منشأة انه يكون فيها الادارة فيها دوميننت بيرسونز اللي هم اشخاص ليهم سيطرة دوميننت. وبالتالي هنا الاوبريتنج ستايل للمانجمنت احد الحاجات اللي انا بديها للموظفين، فاذا انا خلقت عندهم موتيف عالي من خلال البارتيسيبيشن يبقى دعم فكرة الكنترول في التنفيذ هتأتي سهلة. هنتكلم على الحاجات دي باراجرافات بعد كده مع بعض. انتجريتي اند ايثيكال فاليوز، طبعا النزاهة والقيم الاخلاقية، يعني اذا كانت الادارة بتشجع على عدم النزاهة، يعني في بعض الادارات يعمل لك ازاي؟ يعمل اعلان في الجورنان وانت عارف اللي متعين الوظيفة عن شغل وظيفة، ليه؟ لان القانون بيقوله يعمل اعلان في الجورنان والوظيفة دي اتشغلت، وكل العاملين في المنظمة بيبقوا عارفين كده، والادارة متبنية هذه الفكرة بالاعلان على الجورنان. يبقى معنى كده ان فكرة الكنترول انفايرومنت فكرة واعة. ليه؟ لان اذا كان النهاردة التصرف السلوكي للكبار بيعملوا كده، يبقى معنى كده بلاش دي، تبص تلاقي بعض المديرين الكبار بيتعاملوا بانسايدر انفورميشن ضخمة جدا، وبيشتروا اوراق المالية بتاعت الشركة وبيتابعوها وبيبيعوها وبيتكسبوا منها، ليهم انشطة خارجية كتيرة على سبيل المثال. لا انا مش قلقان، انا مش قلقان. سمير خد احمد واخرج بيه عشان بياخد تركيزي. لا انت اسألهم وخلاص يا احمد، اسألهم. لا مش لا اسألهم عشان ما تاكلش فكري دلوقتي، عشان مركز جدا. اسألهم يعني ينفع كده يا احمد؟ طب يلا علشان خاطر مجرد دخولك من غير سبب وحش يا احمد، لما تدخل بسبب. والله العظيم كنت اخد الخمسة دول وارميهم، والله العظيم. كنا بنقول ايه عشان انا روحت بيت الانتجريتي. والإيثيكال فاليوز. لما الاقي في كونفليكت اوف انترست كتير ما بين اعضاء مجلس الاداره وبيشتموا بعض، لما الاقي في تصرفات غير اخلاقيه، لما بلاقي في ريليتد بارتي ترانزاكشنز، يعني ده مثلا بيجيب اخوه للتعاملات الكبيره، طب ما الله، طب ما موظفين الشركه على عينك يا تاجر شايفين الكلام ده كله، لما تيجي تقول لهم كنترول يقول لك كنترول يا عم، كنترول يا عم، مش كده برضو؟ ودي اللي حته اللي بيفسروا بيها اسباب الثورات الكبيره. ازاي؟ يقول لك والله اذا كان اللي موجود في السلطه فوق ما عندوش انتجريتي، زي مثلا نيكولاي شاوسيسكو وخلافه، يبقى ما عندوش انتجريتي، بيعين ما انت لازم تمسك ايه، مثال زي رومانيا مثلا، اللي قايم في السلطه فوق ما عندوش انتجريتي، يبقى احنا هيبقى هتلاقي البلد كلها حراميه، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطه هي من فوق، الفكره من فوق. وعلى راي بتوع السيسيولوجي يقول لك حته حلوه قوي، دائما البلد زي الهرم، اذا حبيت تغسلها لو غسلتها من تحت نظفت القاعده، لكن لو غسلتها من فوق انت بتنظف الهرم كله. ففكره الكنترول انفايرومنت في كيفيه غسيل الهرم من فوق مش من تحت، يبقى دي النظره بتاعت الكنترول انفايرومنت. اورجانيزيشنال ستراكشر، الهيكل التنظيمي بتاع الشركه، الهيكل التنظيمي ده بيحط ايه، السلطه والمسؤوليه. ازاي بيتقسم الهيكل التنظيمي؟ هل بيتقسم على اساس ادارات، ولا هل بيتقسم على اساس اكتيفيتيز، ولا هل بيتقسم على اساس سبسيدياريز، ولا هل بيتقسم على اساس واتيفر، بيتبع فيه فكر محاسبه المسؤوليه ولا ما بيتبعش في تقسيمه فكره محاسبه المسؤوليه، في سنترلايزيشن ولا في ديسنترلايزيشن. ومن سبب الهيكل التنظيمي بيستدل من خلاله، حتى الانترنال اوديت لما بيطلع على الهيكل التنظيمي قدر يعرف جزء من الكنترول انفايرومنت من شكل اوتوقراطية الادارة العليا او ديمقراطية الادارة العليا. يبقى طبعا الاورجانيزيشن ستراكشر بيبقى شكله من خلال الاورجانيزيشنال تشارت، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، اللي هي الخريطة التنظيمية. يبقى الهيكل التنظيمي بيترسم بالخريطة التنظيمية. فكرة تفويض السلطة على مستوى المنشأة، هل فعلا ممكن تبقى في الاورجانيزيشنال تشارت؟ وده بيحصل كتير في شغل في شغلنا، تلاقي المدير بتاعك عنده صلاحيات بصفته مدير كتيره، لكن اللي فوقيه بيسلبها منه، اللي فوقيه بيسلبها منه. انا اي مين ات، يعني اللي بيحصل مثلا ان الرئيس بتاعي عنده صلاحيات انه يديني اجازه ولا لا، لما اقدم له اجازه يقول لي روح للرئيس التاني، اذا وافق لك ما انا وافق لك يا ابني، يا ابني ما انت عندك الصلاحيه انك تقول لي او لا. انا بتكلم على كل الصلاحيات بقى. فممكن يكون الاورجانيزيشنال ستراكشر بيدي شكل معين لتفويضات السلطه ودرجه من الديسنتراليزيشن على الورق غير معمول بيها. يستتبع دوت بفكره الاساينمنت، تحديد فكره السلطه والمسؤوليه والفصل بين المسؤوليات الوظيفيه. يبقى واحده من الحاجات اللي بتتحط في الكنترول انفايرومنت اللي هو السيجريجيشن امونج incompatible duties، اللي هي الوظائف المتعارضة مع بعض. كمان ودي حتة مهمة واتوقع فيها اسئلة في الامتحان، سياسات الهيومن ريسورس، سياسات الهيومن ريسورس، سياسات المنشأة بشأن الهيومن ريسورس. ودي تنقسم لثلاث حتت، سياسات تتعلق بالتعيين الهايرينج، سياسات تتعلق بالتدريب اللي هو التريننج وهنتكلم عليها، وسياسات تتعلق بالامبروفمنت للمستوى بتاع الموظفين والكومبنسيشن ايضا بتاعهم. ده هيومن ريسورس بوليسيز اند براكتسز كومبتنس، ده هو بيكملها بقى بيرسونال. هيومن ريسورس يبقى هنا هايرنج وامبروفمنت والكومبتنس، كومبتنت امبلويز من حيث التعيين، ده كوميتمنت طبعا تو كومبتنس، بحيث انه يفترض كده يقول لك طالما انا عينت موظف كومبتنت يعني في كواليفيكيشن كويسه ودومت على تدريبه بالشكل الملائم، يبقى على الاقل على الاقل الاخطاء الغير مقصوده بنتجنبها. واذا راعيت كمان الناحيه الايثيكال في تعيينه، مش الناحيه بس ان هو يبقى عنده كواليفيكيشن، يبقى راعيت كمان كل الانتنشنال ايرورز وفرود. يبقى هي الفكره برضو ايه، الاهتمام بمجال الكومبتنس في الافراد تعيينا وتدريبا، وجود كود اوف ايثكس، وجود كود اوف ايثكس. تمام، هنا برضو ده سؤال من الاسئله اللي من بره خالص، في اسئله كده تعريفيه. احنا عرفنا ان مقومات الكنترول انفايرمنت سبعه، بلك which of the following is not a factor. ما هوش factor included في control environment. Board of Directors and Audit Committee participation. ده كان أول factor. Commitment to competence. الالتزام بالمهارة أو الالتزام بالكفاءة. Monitoring. Organizational structure. من فيهم؟ المونيتورينج. لان المونيتورينج ده مونيتورينج للادهيرنس بالكومبلاينس بكل البوليسيز والبروسيجرز وخلافه، ده مكون من مكونات الكنترول مش كومبوننت من اول مكون فيها. شبه العلاقه ماشيه ازاي؟ الحاجات دي كلها عايزها في الامتحان تبقى واضحه، لان دي اسئله للاسف تعريفيه، فيعارف يا مش عارف، لانه ما فيش حاجه اسمها ليه اشمعنى. يبقى زي ما الفريم ورك كان بيتكلم ان المونيتورينج ده كان الكومبوننت رقم ايه؟ 5. نرجع له مره ثانيه. الكومبوننت رقم 5 بيقول لك ايه؟ مونيتورينج للادهيرنس بالكنترول بروسيجر اند بوليس. ده مكون لوحده خالص من المكونات الخمسه. تعال نتكلم شويه في المانجمنت اوبريتنج ستايل وفيلوسوفي في الكنترول انفايرمنت، اللي هو كانه بيركز على حتتين فيها. بيركز على فكره البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي بارتيسيبيشن، وبيركز على المانجمنت فيلوسوفي اند اوبريتنج ستايل دول، والانتجريتي والايثيكال فاليوز. يعني كانه الباراجرافين الجايين بيكلموك على ثلاثه بشكل مباشر من الكومبوننتس بتاعه الايه؟ الانفايرمنت، الكنترول انفايرمنت. مقال حلو قوي الحقيقه، هو مش موجود عندكم بس انا جبت لكم من ايه، من كتاب تاني بس جميل. بيقول ايه؟ مانجمنت فيلوسوفي، فلسفه الاداره. يعني ايه فلسفه الاداره؟ فلسفه يعني طريقه الاداره، كيف تتم الاستايل الاداري اللي بيتم، مدى التفويض في السلطات، مدى الثقه في المرؤوسين. هل هو وفقا لدوغلاس ماجريجور بيبص للموظف انه اكس، انه هو بليد ووحش وعايز يتدرب عشان يشتغل، ولا هو كويس وممتاز وعايز يتحفز عشان يشتغل نظرية واي؟ يبقى معنى كده المانجمنت ستايل فيها كل نظرة الادارة بالكامل الى كيفية كيف تدير المنشأة. مانجمنت فيلوسفي اند اوبريتنج ستايل، والمنهجية التي اختارت بها تدوير اعملها، هل هي اوثوريتي ديليجيشن ولا اوتوكراتيك؟ سند سيجنالز، حلوة الكلمة دي، تبعث باشارات طبعا لمين؟ للمرؤوسين، صح ولا غلط؟ للمرؤوس. To employees about the importance of internal control، حوالين اهمية الكنترول. Management behavior for example، تصرفات الادارة، لو الادارة كل مدير منهم فاتح نشاط وبيتعامل مع الشركة بتاعتنا وبيحاول يستبز في الشركة بتاعتنا من هنا للسنة اللي بعد الجاية، الله انت بتتكلم في ايه بقى؟ يبقى معنى كده ان دوت ادى اشاره مباشره لجميع المديرين انه طز فيكم، ها؟ لجميع الموظفين انه طز فيكم، فالموظف هيبقى حريص على اموال الشركه في الوقت اللي المانجمنت مش حريصه اساسا على اموال الشركه. مانجمنت بيهيفير فور اكزامبل ويزر ات از برونتو يعني تند تو، تميل الى تيكينج ريسك. ما هو ده واحده من الحاجات الخطيره، لان الثلاثه ستايل في الاداره، يا ريسك اجريسيف، يا ريسك نيوترال، يا ريسك ايه؟ كونزرفاتيف. فاذا كانت المانجمنت بتتحمل ريسكات اعلى من الاكسبتابل ليفل، طب هتخلي الموظفين تحت وهم بيشتغلوا بيميلوا الى تطبيق الكنترولز ولا بيحاولوا يخلصوا من تطبيق الكنترولز؟ ما هي دي الفكره طبعا، لانه هو يبقى هتبقى مقدار الريسيديو والريسك انكسبتابل، هتبقى مقدار الريسيديو والريسك انكسبتابل. طب مين المفروض يقول لهم على الاكسبتابل ليفل اوف ريسك؟ ده المفروض توجهات من البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي، بحيث انه المانجمنت تشتغل على ليفل اكسبتابل من الريسك وتسيب الريسيدج والريسك في المينيمم بتاعها. يبقى ده هيبعت اشاره لكل او سيجنال لكل الموظفين انه بلاش نعمل كنترول اوفر رايد احنا كمان، لان الاداره نفسها متمسكه بعدم الاوفر رايد از كنترول. Whether it is prone to tend to يعني taking risk or conservative يعني متحفظة versus risky اللي هي بتحب المخاطر. ده بيعمل من شأنه send signals to employees as well as auditor، والاتنين بيعملوا risk assessment، والاتنين يهمهم ان مجال الريسكات ما يبقاش عالية، مش كده برضو؟ فاذا بيستشعروا الريسك سواء الموظفين او سواء الاوديتورز هم بيعملوا ريسك اسسمنت. about the management attitude اللي هو الاتجاه الفكري بتاع المانجمنت toward internal control. If management and board project an attitude تبنى منهجية ان controls are not important, يبقى انت عايزين من الاخرين, يبقى others كافة العاملين in the business will act accordingly, سوف يتصرفوا على هذا المنوال. اذا هي المانجمنت قالت ان الكنترول مش مهم, يبقى الكل هيتصرف على هذا المنوال. And management control objectives are not likely to be met, يعني ما فيش ولا هدف من اهداف الكنترول الخمسة اللي احنا نتكلم عليهم هيتم مقابلته. لا يحصل safeguard للأصول, ولا يحصل integrity للreporting, ولا يحصل compliance, ولا يحصل operational efficiency وeffectiveness, ولا هيحصل تحقيق للأهداف الكلية المنظمة, يعني ولا هدف من أهداف الكنترول هيتحقق. If management and board of directors send a message that internal control is important to them, يبقى ساعتها employees هيستجيبوا بشكل positive لهذه الرسالة من خلال الاستجابة بالكنترول. Employees will respond by carefully observing the established controls. The same hold true. يعني نفس ما سبق يتمشى بطريقة صحيحة مع الفيرم overall integrity and ethical value. وبالتالي هنتكلم على التمسك بالكنترول في اطار كمان ايه؟ في اطار الاخلاقية. يبقى الاثنين مع بعض. Management actions to remove or reduce temptation اللي هي الاخطاء, يعني لو المانجمنت شافت اخطاء, وكلمة temptation دي لما تيجي تفتح القاموس فيها هتلاقيها ايه, اسم الف فيه ميم اسم, يعني خطأ بتعمد. فاذا كان في خطأ بتعمد لازم المانجمنت ما تسيبهوش, يبقى فيه disciplinary action اللي هو الاجراء العقابي اللي يستلزم ذلك, لانه من الخطأ الكبير جدا من الناحية السلوكية والاخلاقية خطأ انك تسيب الخطأ يستفحل, وخاصة المتعمد منه بدون اجراء عقابي. فعشان كده هو بيتكلمك على code of ethics اللي هيظبط ايقاع المنظمة. management actions to remove or reduce temptation that might prompt personnel to engage in dishonest, الذي يجعل الافراد البرسونال اللي هم افراد التنظيم to engage, ان يدخل في dishonest يعني معناها تصرفات عديمة من الايه الشرف, dishonest illegal غير قانونية or unethical غير اخلاقية. كل دي التصرفات دي لو هم حطوا ما يردح to remove temptation, remove يعني يشيل اثرها خالص بفصل الموظف, باتخاذ اجراء عقابي, بوجود code of ethics و disciplinary committee, ده يعمل ايه, حلوة الكلمة دي قوي, سوف يضبط ايقاع نزاهة الاداء. شو بقى, set the tone يضبط الايقاع for the firm's integrity, يبقى يخلي المنظمة كلها ال organizational culture كله more integrate. management also communicates the entity values, الله طبعا, واحسن communication لل entity value احسن communication by example, أن تكون أنت المثال. نمرة اثنين, وجود code of ethics, يبقى معنى كده لازم الاثنين مع بعض, دور المانجمنت أن تكون المثال to be emulated الذي يحتذى به, ده من ناحية. من ناحية تانية وجود code of ethics ووجود ضرورة الالتزام به, يبقى بيقول لك management also communicates the entity values القيم and behavioral standards to personnel للموظفين through policy statements and code of conduct and by being an example, وبكونها هي المانجمنت نفسها مثالا يحتذى به لذلك. The sum المجموع من هذه الكومبوننتس, يقصد الستيت البوليسي ستيتمنت والكود اوف ايثكس وكونها مثال, كل دول مع بعض مجتمعين. The sum of the components of the firm control procedures can provide an external auditor, مش لازم الاكسترنال اوديتور بس, والانترنال اوديتور والعاملين والبيئة الخارجية, كان بروفايد الجميع احساس بانه الكنترول انفايرومنت السليم. وكل ما الكنترول انفايرومنت او الطبقة الاولى كانت سليمة, يحصل يا جماعة الاداء بتاع المنظمة يكون ايه قوي. ما هو انا بعملها ايه؟ نيزك، نيزك اللي هو الخطر، النيازك، عارفين النيازك والشوك والحاجات دي، هيخترق الغلاف الخارجي بتاع الجو. لو ما كانش الغلاف الخارجي بتاع الجو قادر ان هو يحرق النيزك، انا عندي نظام دفاع صاروخي، بس افرض النهارده 15 20 نيزك، طب ما مش كل نيزك هيتضرب بصاروخ، ما ممكن يفوت منهم فيعورني. فاذا ما كانش في غلاف جوي يحرق اي نيزك يعدي على الغلاف الجوي بتاعي، يبقى هي نفسها الكنترول انفايرمنت بتاع الفايروس. شايف الفكره جايه ازاي؟ يعني كامل الشهب بتتساقط على الارض كل يوم، ملايين ملايين، ده الجيولوجي هو اللي بيقول كده، يعني مليون حجر بيقعوا على الارض، بس كل ده فين؟ انت ما بتشوفوش. ليه؟ الغلاف الجوي بتاع الارض بيحرقهم بسرعته العاليه، وهو داخل على الغلاف الجوي بيتحرق. طب لو ما كانش في غلاف جوي كان كل الطوب ده احنا خدناه على دماغنا واحنا ماشيين، صح ولا غلط؟ تمام. اللي عنده عربيه اتدشدشت واللي عايش في بيت اتدشدش، هي نفس الفكره، هي دي الريسكات بالظبط، ودي فكره الكنترول انفايرمنت بالنسبه لها. بيسالك هنا اسئله بسيطه قوي على فكره. Which of the following represent يمثل elements، elements مش هيكلمك بقى على الاليمنت بتاعت الانترنال كنترول نفسه، elements included في control environment. يعني احنا عارفين ان مكونات الكنترول انفايرمنت سبعه، تمام، ايه منهم element؟ organizational structure، موجود الorganizational structure موجود، ده صحيح. management philosophy، انا عارف انها موجوده، بس البلاننج مش element، البلاننج ده احد وظائف الاداره، صح ولا غلط؟ ده مش مكون من مكونات الايه؟ الكنترول انفايرمنت. يبقى يعيب نمره ايه؟ كلمه بلاننج، يعني واحد واثنين صحيح، لكن البلاننج بالسليم. طب نمره بي، انتجريتي اند ايثيكال فاليوز موجوده ولا لا؟ اساينمنت اوف اوثوريتي اند ريسبونسبيلتي طبعا، اند هيومن ريسورس بوليسيز موجوده ولا مش موجوده؟ الثلاثه موجودين، ثلاثه اليمنتس، ده الاجابه الصح. طيب نمره سي، competence of personnel، element competence of personnel، باك اب فاسيلتيز، احنا بنهزر هنا بقى، ده كنترول، ده مش كنترول ده مش كومبوننت الكنترول، ده كنترول، وجود باك اب فاسيلتي، يعني اعمل باك اب على كل ايه برنامج وعلى كل ديتا انا بعملها، ايه بقى بعملها باك اب، ده كنترول مش كنترول فاسيلتي. لوز القوانين، ده ما هوش كومبوننت من المكون، الكومبلاينس دي الكومبلاينس دي ده مكون من مكونات الخمسه للانترنال كنترول، لكن اللوز نفسها والريجوليشنز ما هياش مكون من مكونات الكنترول انفايرمنت. ريسك اسسمنت، في ريسك اسسمنت ولا ما فيش؟ انا مش فاكر. ده مكون من مكونات الخمسه بتاعت الايه؟ كنترول، لكن مش مكون من الكنترول انفايرمنت، تمام. اساينمنت اوف ريسبونسبيلتي، لا هنا موجود، وايضا هيومن ريسورس بوليسيز، لا موجوده. شفت يا ابي الحته دي عايزه واحد ايه؟ ما نقدرش نقول ان هو فاهم قوي. لازم تكون شايف الصوره ماشيه ازاي قدامك متخططه. فالحته دي كده في يوم الامتحان تاخد الورقه فين؟ سيبني سيبها لي شويه الورقه دي. دي الحاجات اللي تكتبها في الورقه بتاعت الحفظ. تمام. سؤال تاني برضو في الحفظ مش في الفهم قوي. اعاده. وانا بجيب لك يعني ايه؟ على فكره هنا في عشرات الاسئله، يعني لو انا جبت لك من هنا في مراجع كتير بتتكلم في الحته دي كده حفظا خدها. Which of the following is not a factor included in control environment؟ ما احنا عارفين الفاكتورز اللي انكلود في الكنترول انفايرمنت سبعه. Board of directors or audit committee participation is not a factor included in control environment، يبقى البارتيسيبيشن. متعاد هو يا رب اموت. لا مش متعاد، لا مش متعاد، لا مش عاد، مش متعاد من كنترول انفايرمنت، متعاد صحيح 515. طب حلو تاني، حلو تاني، انا بحب السؤال ده. ايه خساره؟ لا طب استنى عشان انا عايز اعلق عليه برضه. Which of the following is not a factor included، لا استنى مش عايز اعلق عليه، انا بفكر في حاجه. ليه انا حطيته هنا وحطيته هنا؟ يعني ايه الهدف؟ لا لا لا لا اكيد ليه هدف، اكيد ليه هدف كبير. لا انا عموما اكيد ليا هدف، بس ايه انا مش عارف الهدف. ماشي، هنا بقى بيكلمك على الاورجانيزيشنال كلتشر از يونيك. الاورجانيزيشنال كلتشر از يونيك يعني ايه؟ يعني النهارده انت ليه قيمك واخلاقك حلوه ووحشه. الكنترول انفايرمنت معنا بسميه الكنترول كلتشر، يعني كلتشر يعني اكتر، بس حد يفهم بيتك دي غلط. تمام، انت بتتجوز، ما هي برضو يعني انت ليك كلتشر معينه. طب ما هي ليها كلتشر تاني. لما يدخلوا اتنين كلتشر في بعض، هل بالضروره هنا يحصل كومباتابيلتي بين الاتنين كلتشر؟ يعني الدخول بيبقى كده ولا الدخول بيبقى كده؟ ديبندنج، مش كده برضو؟ هو غالبا اثبت ان دخول الكالتشرز في بعض بيبقى كده، فطحوني صح ولا غلط؟ فبيعمل ايه الكنترول انفايرمنت للنظام الجديد؟ يعني ايه الوحده ليها كالتشر بي، الوحده ليها كالتشر ايه وبين دمجوا مع بعض؟ ما هو هيتاثر الكنترول انفايرمنت هنا صح ولا غلط؟ اذا هنا لازم بقى الكنترول انفايرمنت نعيد تنسيق فكره الكالتشر بشكل متوائم ما بين اداره وفكر الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز اللي ايه؟ مع بيه، مش كده برضه؟ تعال نشوف السؤال بيقولها ازاي. Two organizations ومنشأتان have recently merged، زي شخصين recently merged. ياهي. The audit committee الجديدة بقى بتاعت الكيان الجديد has asked the internal auditors وقالت لهم ايه؟ from both organizations، يعني الorganization A و B كل واحدة ليها internal auditors to assess risk. risk risk بايه؟ that should be addressed after the merger. من الريسكات اللي هتختلف before merger عن after merger، ما دي ده مش risk ده ولا لا، اللي هو تطاحن الكنترول انفايرمنت بتاعت الاثنين. تمام، one manager has suggested that the engagement teams jointly من كلا الشركتين examine the organizational culture and the tone اللي هو الإيقاع اللي بيتم به تدوير العملية at the top من جانب البورد اوف دايركتورز ومن جانب السينيور مانجر to identify control risk associated with the proposed merger. يعني هو من شوية قال ايه؟ recently merged، وشوية بيقول لك proposed merger. لا خلاص، هو حصل merger، فالmerger غير من الريسكات هنا، وبالتالي عليك انك تشوف الريسكات الجديدة، وده تعمل بيها assignment و due diligence ايه مستقلة. which of the following state، طبعا ده نوع من due diligence، انا اقطع دراعي من الضفر ده لغاية الحتة الاخيرة في الضفر التاني، لو حد فكر فيه في مصر، اللي هو ان اندماج منشأتين سوف يؤثر في الorganizational culture، وبالتالي يشخص ريسكات ما كانتش موجودة من قبل، فنعمل due diligence على الحتة دي بالذات. حد بيفكر كده؟ عمر ما حد فكر فيها بالطريقة دي عندنا. الناس دي عندها افق مش طبيعي على فكرة. ادخل ثقافتي منشأتين في بعض، ومقدار الريسكات الجديده اللي ما كناش نعرفها، وايه الريسكات الحاليه، ونعمل ريسك اسسمنت من اول وجديد. ما حدش فكر كده خالص اساسا. فتعال نشوف ايه هو بقى من الجمل الاربعه تعتبر ترو. نمره ايه؟ the organizational culture is not a part of control environment. بدايه القصيده كفر. is not a part of control environment. ده بالعكس، ده organizational culture هو اهم جزء من الorganizational ايه او الcontrol environment. بيكمل بقى and therefore should not be considered for a proposed engagement. يعني محدش يديله اهمية. ده في مصر هنا. محدش يديله اهمية ده في مصر. لكن لا، ده ياخذ اهمية كبيرة جدا، لان ده integral part، جزء مكون لمكونات الايه control environment. نمرة بي. although the organizational culture could be considered a part، هنا بقى بيصحح لك النص الاولاني، بالرغم من انه هو part من الكنترول انفايرمنت، الا ان the assessment التقييم of such an environment would be highly subjective. طب انا عارف انه highly subjective. طب لا، اذا كان الاوديت نفسها judgment يا جدع، يبقى معنى كده الاوديت بتتمتع بكم كبير من السبجكتيفيتي ومع هذا مطلوبه صح ولا غلط؟ لان بدونها في ريسكات كتيره جدا لم تكن تعرف لم تكن تعرف عن طريق كل اورجانيزيشن كلتشر على حده هتظهر. يبقى انا لازم اعمل لها ريسك اسسمنت واغير من نظام ريسك اسسمنت بتاعي كله صح ولا غلط؟ تمام. And therefore not useful. لا very useful also is subjectivity بتاعتها. بص انصر بيه لاني انصر بيه دي اللعبة في الاوديت نفسها دي فكرة الاوديت نفسها. اللي الاوديت judgmental اساسا. Incorrect because subjectivity is a significant factor in engagements. في اي engagement. اذا ما كانش عندك judgment بتاعك واذا ما كانش عندك انك انت بتراجع المانجمنت بروسيس بعقليتك انت وبالopinion بتاعك وبخبرتك انت. يبقى ما تقدرش ابدا توصل لحاجه صح مش كده برضو؟ ودي كده تقدر تعلمها جزئيه في الاوديت ان السبجكتيفيتي ما هوش من الموانع ده السبجكتيفيتي هو اللي خلاك خبير وعندك جادجمنت اساسا فمش معنى كده ابدا ان انا ابعد عنها. نمره سي ديفرنسز وجود ثرو ديفرنسز ان اورجانيزيشنال كلتشر وده طبيعي جدا ومتحمل جدا should be systematically identified. يجب ان ايه يتم تحديد هذه differences because لغايه كده الكلام صح مش غلط because systematically identified يعني بشكل منظم من خلال عمليه منهجيه يعني identified because the differences may present major risk to the success of the merger. لغايه دلوقتي طبعا لان differences ممكن في حد ذاتها تطلع ريسكات تفشل الكيان الجديد كله صح لغايه كده الراجل مش غلط. however but ايه بقى بيستثني but ايه بقى but identifying differences is not an appropriate activity ان انا اعمل تحديد للديفرنسز ديت because it is political and subjective. political يعني سياسي. هي فين السياسه اللي في كده؟ الموضوع مش سياسي اساسا وحتى لو هي كانت سبجكتيف الا انها مصد صح ولا غلط. نمره دي none of the answers are correct ولا اجابه من ايه لبي لسي كل دوت اجابه غلط. يعني بشكل سيستماتيك يعني بشكل مدروس وسيستماتيك اللي تتاخد في الوقت يعني ايه كل حين ومين. بس هنا طبعا العمليه دي مش هتتم كل حين ومين. ليه؟ لانه بيعتقد انه هيحصل خلاص بقى ايه اندماج في الكالتشرز. فهنا سيستماتيك يعني بطريقه استراكشرد للمقصود بيها. تعال نقرا التعليق. according to glossary اللي هو appended للستاندرز المحبي the control environment includes the attitude and the actions الكلمتين اللي احنا ابتدينا بيهم of the board and management regarding the significance of control. وعشان كده control environment provide discipline. احنا قلنا كلمتين ما فيش ما قالش حاجة جديدة الراجل. هو هارب من التعليق في كلمة واحدة كان المفروض يقول جملة واحدة. ايه هي؟ these differences must be identified although subjectivity but it will be very important to address significant risk. ده المفروض الاوبجكتيفيتي لعقليته. لكن الموضوعات اللي هو بيدرسها في موضوعات كتيره جدا مخصص اليوم مشكوك في تحصيل على سبيل المثال ما هو سبجكتيف يعني ان انا بحكم على استيميت ان انا بعمل جادجمنت حوالين حاجه بس انا اتمتع في عقليتي بقدر الامكان بفكره الاوبجكتيفيتي في المنهجيه الفكريه. لكن امور كتير قوي سبجكتيف احنا بنشوفها اثناء عملنا طبيعي لانه اوبينيون مش فاكت طبيعي. الاوبينيون الاوبينيون في حد ذات كلمه اوبينيون يعني ايه؟ يعني تحتوي على مقدار من الجادجمنت. ريكومنديشن تحتوي على مقدار من الجادجمنت. عشان كده الاوديتور انترنال او اكسترنال هو اكسبرت. ليه اكسبرت؟ لانه بيتمتع بفكره الجادجمنت وما بيقدمش حقائق. احنا ما بنقدمش حقائق. احنا كل اللي بنعمله بنتكلم في اطار عقليه اوبجيكتيف في اشياء قد تبعد كل البعد عن الاوبجكتيفيتي. يعني بنحاول نبص لها بعقليه اوبجكتيف. دي نظرتنا للامور الاوبجكتيفيتي في شخصيتنا وفي طريقه تعاملنا مع الامور لكن مش في الامور ذاتها لان في امور كتيره قوي المخصصات واخلاف الكونتانجنسز كلها بعض الامور اللي فيها على سبيل المثال نون كوانتيتيف الحكم عليها بالكامل في الاوبريتنج مثلا اللي بتعيبها ستاندرز وعدم وجود الستاندرز العقل هو اللي بيبتدي يحكم فيها كلها فرصه سبجكتيف مش اوبجكتيف. فاحنا بالرغم من السبجكتيفيتي الامور الا ان اوبجكتيفيتي العقليه هي اللي بتخضعها لعمليه الريزوننج او اللي بنسميها ايه الريزوننج، يعني انها يبقى لها قواعد ريزنبل عندنا. شفت الاختلاط هنا؟ هيلعب لكم في الامتحان في الالفاظ بس بلاش يكونوا جنب بعض قوي كده. يعني ايه اوبجكتيفيتي عقليتي ليست معناها اوبجكتيفيتي الموضوعات اللي انا بحكم فيها. فانت ممكن موضوع جدلي يتم متخانقين مع بعض، انت بتحكم بشكل اوبجكتيف ما بين الاثنين على الرغم من موضوع فيري سبجكتيف. هي دي النقطه، بتوصل لقناعات اللي يكون فيها. جود لايديا تمام. ابتديت تكثفوا مذاكره انتوا الايام دي، الصوره ابتدت تقرب من بعض ولا لسه؟ انا عايز الصوره تبتدي تقرب. المنهج كله عباره عن صفحتين مش اكتر، كل اللي واخدينهم هم صفحتين والله من ساعه ما قعدنا مع بعض بنتكلم هم صفحتين. بي ريزنبل، خليك معقول في فكرك، ما يعني ما هي ما تت... يعني بلاش تضغطوا في تفكيرك. بي بقى بي اي اي يعني نحله. بي لايك ابي ده كله ده ولا حاجه، ده المنهج هيتاثر كده اهو. لما تيجوا قبل ما تدخلوا الامتحان انا هجيب لكم 200 سؤال تحلوهم وانا هعمل كده واتفضل. ها 200 سؤال هعلمهم لكم انا في سطرين بس. حاضر. اي تراست يو. لا انت هتنجحي المره دي، هتنجحي وفي البارتين وفي يومين ورا بعض، واحجزيهم وعلى ضمانتي في يومين ورا بعض احجزيهم. لا لا لا انا عايزها في يومين يا فقري يا فقري. ما بعيدش، بالعكس انت عايزه تنجحي اكتر وتاكدي نجاحك. انا شايفه بيديكي حماس بطريقه غير مباشره. قولي له تعالى معايا عشان اضحك عليك، قولي له تعالى معايا عشان اضحك عليك. هنا بيسال سؤال تاني. طبعا احنا عرفنا ان ادوار الانترنال اوديت اكتيفيتي من اكستريمز، يا دور في حد الادنى بيوسع الدور صح ولا غلط على حسب الصلاحيات اللي بياخدها في الشرط. هنا بقى الكنترول انفايرومنت ووعي القائمين بالجفرنس باهميه الانترنال كنترولز حته مهمه لتوسيع العمل بتاع الاي اي اي اللي هو الانترنال اوديت اكتيفيتي. مش كده برضه زي ما احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت ان ادوار الانترنال اوديتورز ممكن توسع او ممكن تضيق قوي في ظل اي نوع من الاورجنايزيشنال كلتشر والاورجنايزيشنال انفايرومنت. توسع ادوار الانترنال اوديتور في ظل وعي من اللي عندهم الجفرنس باهميه الكنترول. مش كده برضه؟ يعني كل ما يزيد الوعي باللي عندهم الجفرنس باهميه الكنترولز دور الانترنال اوديت اكتيفيتي يوسع مش يقل. هنا بيسالك في حته الايه الاكستريمز دي، ايه هو المينيمم رول؟ يبقى بيلعب على اضيق نقطه، ايه الدور الادنى الحد الادنى؟ اوبس انترنال اوديت اكتيفيتي ان ايثيكال كلتشر، ايه دوره بالنسبه للايثيكال كلتشر؟ مينيمم رول. هو طبعا ادواره بالنسبه للايثيكال كلتشر كتيره تمام، يعني المفروض ان هو يطبق الكود في اسكس بتاعه اولا، هو هيكون هو الايه النبراس. حلوه النبراس دي، انا ما اعرفش يعني ايه حتى. اوف ان اورجانيزيشن از تو، نمره واحد افويد اكتف سبورت اوف ذا ايثيكال كلتشر. عارفين يعني ايه افويد اكتف سبورت اوف ايثيكال كلتشر؟ اي حاجه ايثيكال ملهوش دعوه بيها ولا اعرف عنها حاجه ولا عايزها. Avoid active support of ethical culture because of possible loss of independence. كلمة support دي كلمة مفتوحة وما قالكش انك انت تبارتسميت في وضع لائحة ولا الـ code of ethics. وحتى لو انت حطيت الـ code of ethics ليس معنى ذلك ان هو ينفي الـ independence بتاعه. بس ساعات تكون انت مشرف على تطبيق الـ ethics وتبقى رئيس اللجنة بتاع تطبيق الـ ethics وتشترك في لجان تقديمية قد يتضارب ويعمل كونفليكت مع الاندبندنس بتاعك. بس كلمه سبورت دي كلمه كبيره. افويد السبورت بكل مشتملاته، لا انا اقترح ولا انا لو شفت حاجه غلط اتكلم فيها ولا لو وقعت تحت ايدي حاجه غلط اعملها ريبورت. ماليش دعوه بالاسكس خالص. يعني محايد، المحايد دي كلمه حلوه ولا كلمه وحشه؟ لا لازم يكون ايجابي. بس ايجابي بالشكل برضه اللي ما يكسرش الاندبندنس بتاعي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني هو ده دور. يبقى نمره ايه انكوركت؟ واي؟ بيكوز انترنال اوديتورز شود بي اكتيف اسك ادفوكيتس. شوف الكلام بقى، مدافع عن الاسكس بشكل اكتيف. ادفوكيتس يعني مدافع، انا متحدث. هو نفسه الانترنال اوديتورز يجب ان تكون قيمه اخلاقيه تتجول داخل المنشاه. ده الانترنال اوديتور بعمله. حلوه مش انا ما اعرفش اقولها تاني، عجبتني فقلتها كده مره. however الا ان بقى قيامه assuming the role of، قيامه على سبيل المثال بدور التشيف اسكس اوفيسر، ربما لو هو مسؤول بقى كتشيف اسكس اوفيسر يعني معناها هيرأس بقى لجان تأديب وخلافه، وهيشوف الكود اوف اسكس بينطبق ولا لا على الموظفين. ده ربما ربما يكسر الاندبندنس على ان يبعد، هو بيحذر على ان يبعد من يكسر الاندبندنس، لكن ما يبقاش بدون رأي فيه صح ولا غلط. chief audit officer may in some circumstances او مع restriction كمان conflict with the independence attribute. نمرة B evaluate the effectiveness of the organization's formal code of conduct. طبعا يعني ايه effectiveness؟ يعني هل المكتوب معمول بيه ومعمول بيه كما يجب، كما وضع، يعني المفروض ليه اهداف للوضع، هل تؤتى الاهداف من خلال تصرفات البشر باللي اتوضع؟ يعني الاسكال كوندكت مجرد كلام معمول بيه ولا معمول بيه بما يؤدي اهداف الوضع ده؟ فدوره ان هو يقيم ده. طبعا دوره ان هو يقيم الوضع. طب تعالى نوصل للسي ودي غلط الاول ليه وبعد كده نكمل. اسيوم اكاونتابيليتي، اسيوم اكاونتابيليتي يعني يتحمل هو المساءله، يتحمل هو يسأل عن اسيوم اكاونتابيليتي فور ذا افكتيفنس اوف ذا جوفرنس بروسيس. لا هو مش مسؤول عن الجوفرنس، الجوفرنس معلم حاهم جوفرنس، الاكاونتابيليتي على الجوفرنس المساءله دي عند البورد اوف دايركتورز وعند الاوديت كوميتي، ده هم اللي اسيومينج ريسبونسبيليتي على الجوفرنس لانهم اصحاب الجوفرنس. نمره سي انكوركت بيكوز اورجانيزيشنز جوفرنينج بادي ايا كان اسمه بقى، بورد اوف تراستيز، بورد اوف دايركتورز، في اوديت كوميتي، ما فيش كل الكلام ده، اند اتس سينيور مانجمنت ار ريسبونسبل على الافكتيفنس اوف ذا جوفرنس بروسيس، هم الاكاونتابيلتي عند عليهم مش لاي حد تاني. نمره دي becomes the chief ethics officer، ده المينيمم رول بتاعه. ولا احنا قلنا لو اصبح كده ممكن بس على شرط، على شرط بما لا يعطل الاندبندنسي، لربما ممكن تتعطل، لان كل ان انا اكون chief ethics officer ده معناه ان انا هحقق بعض الناس في مخالفات، والتحقيق قد يكون له سلطه من السلطات التنفيذيه فده يتعارض مع الاندبندنسي بتاعي. incorrect في نمره دي because the minimum role is to be the assessor، assessor to assess to evaluate of the ethical conduct. however an internal auditor may become a chief of ethics officer or a member of ethics council بس على شرط بما لا يجعله يقوم بمهمة تنفيذية تكسر الاندبندنس بتاعه. although the former role الاخير يعني in some circumstances بيتضارب مع فكرة الايه الكونفليكت. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى المينيمم رول بتاعه ايه؟ يقيم مدى وصول اللي مكتوب في كود اوف اسكس وعمل الموظفين به، وهل وصل لاهداف ولا من خلال عمل. طبعا لو قال لك كمان ان هو يقيم كود اوف اسكس ويقترح فيه، ما يقترح ده رول من ادواره، يبقى هو بيقترح ايضا الايه وكمان من ادواره. لو شاف شيء غلط او يتعرض بكود اوف اسكس ان هو برضه يعمل عليه ريبورتنج المشكله، يبقى دي كلها ادوار. لكن مش ادواري ان انا اقوم بالجفرنينج، مش ادواري ان انا ارأس لجنه الايه الكود اوف اسكس. سؤال تاني مانجمنت اتيتيود، في بعض المانجمنت بتعمل حاجه بتبالغ قوي في التقديرات بتاعتها. النهارده الانيوال ريبورت بيطلع فيه حاجتين، بيطلع فيه الفاينانشال ستيتمنت وبيطلع فيه حاجه اسمها MDA مانجمنت ديسكشن اند اناليسيس. المانجمنت ديسكشن اند اناليسيس الام دي اي ده بتكلم فيه المساهمين بتوعي وبتكلم فيه كل من يهمه الامر على حاجات كتيره قوي، نتائج العمل الفعليه والاخره. في حته في الام دي اي تتعلق بالفوركاستنج، فانا ممكن اعمل فوركاستد او بروجكتد فاينانشال ستيتمنتس بتاعت السنه الجايه واقول لهم ده شكلنا هيكون السنين الجايه. طب ليه المانجمنت بتعمل في الام دي ايه الفوركاستد او البروجكتد فاينانشال ستيتمنتس؟ هي برو فورما. برو فورما يعني شكل متوقع للسنه الجايه علشان خاطر الناس تلاقي الدنيا حلوه ويحصل اقبال على السهم بتاع الشركه فيزيد ترويج سهم الشركه وده معناها نجاح للمانجمنت. طب انا حطيت تقديرات مبالغ فيها في الام دي ايه. اللي بيحصل هنا ان المانجمنت في السنه الجايه علشان ما حدش يقارن الاثنين قدام بعض ولا انت وعدت التقديرات بالشكل ده ما حصلتش على التعليات بتؤدي الى ايه في النيكست راوند؟ بتعمل مانجمنت فرود. ازاي؟ انها بتلعب في القوائم الماليه بتتلاعب بالجاب بحيث انها في الريبورتنج على الاكتوال بتحاول تقربه من الفوركاست بتاع السنه اللي فاتت وده اسمه مانجمنت فرود. فبيحصل هنا ان الاجريسيف فاينانشال ريبورتنج ده يبقى الهدف منه ان انا عايز اخاطب الاسواق واعمل حاله شيوع للسهم بتاعي. ده ريسك فاكتور. طب ما هو ريسك فاكتور ناشئ عن ايه؟ ان الكنترول انفايرمنت ضعيفه. لان ده مين اللي عمله؟ ما عملوش موظف من تحت، ده عمله المانجمنت من فوق. فعشان كده الاجريسيف ريبورتنج ده اللي ما لقاش رابع ليه في شكل ان البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي يقعدوا مع المانجمنت ويسالوها ايه اللي انت حاطاه من التقديرات دوت وايه الايثكس وايه البيسكس اللي انت حطيتي عليها ويمنعوها من الفروديولنت فاينانشال ريبورتنج، يبقى ده اسمه اجريسيف فاينانشال ريبورتنج وده ريسك فاكتور خطير جدا. فهو بيسال السؤال في الحته دي، ميل المانجمنت، الميل الفكري للمانجمنت، مانجمنت اتيتيود توورد اجريسيف فاينانشال ريبورتنج and it's emphasized تركيزها on meeting it's emphasized من خلال الورق، تركيزها الورقي من خلال انها تعدل ارقام القوائم الماليه الفعليه in meeting projected profits انها توصل للبروفيتس اللي كانت بتتوقعها في التقديرات اللي هي اعلنت بها الناس في السنه اللي فاتت in meeting projected profit goals most likely would significantly influence an entity control environment. امتى يأثر عليها؟ would influence ايجابيا او سلبيا؟ طبعا واضح ان العملية سلبية، يبقى would influence control environment negatively، صح ولا غلط؟ سوف يؤثر بشكل سلبي. امتى؟ نمرة ايه؟ the audit committee نشطة واعية. تفتكر؟ لان لو الاودت كوميتي نشطة واعية وفعالة هتمنع المانجمنت من ده، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده the audit committee is active in overseeing، وده مهمتها الجفرنس، in overseeing the entity financial reporting policies. لو الاوديت كوميتي بتعمل overseeing يبقى مش هيحصل aggressive financial reporting، يبقى answer ايه؟ مش correct. an active audit committee tend to temper management's aggressive stance، يعني تحيد من او تجعل حيلولة على موقف المانجمنت انها تعمل ما يسمى باسم ايه؟ اجريسيف فاينانشال ايه؟ تحول دون. يبقى معنى كده الاكتف اوديت كوميتي مش هتساعد على هذا. نمره بي، وجود اكسترنال بوليسيز يعني اللي حاططها حد بخلاف المانجمنت، زي هيئه سوق المال مثلا. هيئه سوق المال حاطه قاعده في الحته دي، قالت ايه؟ اللي هي كانت سيف هاربر رول، قاعده الميناء الامن. الميناء الامن يعني انت راسي على مينا مش هتغرقك طالما انت حاسن النيه. قالت لو انت عملت فاينانشال بروجكشن وحطيت الفاينانشال بروجكشن في الام دي اي بتاعتك في الانيوال ريبورت وبلغت بيه المساهمين بتوعك وما قدرتش تحقق اللي انت قلته في الفاينانشال بروجكشن وطالما كنت حاسن النيه لا مساءله، لكن لو انت كنت سيء النيه وبتعمل اجريسيف فاينانشال ريبورتنج بشكل اجريسيف عشان تعمل تنشيط لحركه السهم بتاعك في البورصه فانت مش بونا فايدي ولا تحمى بالسيف هاربر رول الصادره من السك. اذا قاعده الميناء الامن قاعده حمايه للسك حطيتها نفسها. فلو في هنا اكسترنال بوليسيز زي السيف هاربر رول اللي بكلمكم عليه established by parties outside the entity زي هيئة سوق المال على سبيل المثال بتعمل ايه ديت افكتسي اكاونتنج براكتس، يبقى دي بتحمي ولا ما بتحميش؟ طالبه جديده معاكم ما تقلقوش، ها دي هناك حضرت في السي ام اي لسه دقرومه صغيره قربت تخلص الثاني هيقروا عليك يا بنتي يا ابني. تمام. انسر بي از انكوركت. اكسترنال بوليسيز تند تو مودريت. مودريت يعني ايه؟ تخفف من عمليه الاجريسيف فاينانشال ريبورتنج، يعني ما تخليش التندنسي او الميل لوجود اجريسيف فاينانشال ريبورتنج تكون عليها. such management ايه tendencies اللي هو الميل بتاع المانجمنت. نمره دي internal auditors فعالين وحلوين وجامدين وبيقعدوا، طب ما هو لو هم ليهم دور كويس يبقى المانجمنت مش هتتمكن، صح ولا غلط؟ لو قل دورهم يبقى المانجمنت هتتمكن، صح ولا غلط؟ internal auditors have direct access، يعني يقعدوا مع، يقدروا في اي وقت يقعدوا مع بورد اوف دايركتورز، يعني عندهم استقلاليه، فلما يشوفوا المانجمنت بتعمل اجريسيف فاينانشال بورتنج هيروحوا يقولوا البورد ايه اللي بتهجصوا المانجمنت ده، صح ولا غلط؟ يبقى ده يمنع هذا السلوك. طب نمره سي، مانجمنت از ديمونيتد. كلمه دومينيتد يعني معناها ايه؟ بيتحكم فيها، وده ريسك فاكتور خطير جدا. لما تكون الاداره بيتحكم فيها واحد او اقليه دوت احد الريسك فاكتورز الكبيره، وخاصه في الاجريسيف فاينانشال ريبورتنج. مانجمنت از دومينيتد باي وان انديفيديوال، اللي ماله بقى هذا الانديفيديوال دوت هو از اولسو ا شير هولدر، از اولسو ا شير هولدر. طب هو بيعمل كده ليه كشير هولدر؟ بصايع. لما يكون هو المدير وهو الشير هولدر بصايع، عشان يعلي ثمن الاسهم اللي في ايده عشان يلبسها للسوق باعلى ثمن. يبقى معنى كده ببساطه ان انا هعمل اجريسيف فاينانشال ريبورتنج واخلي السهم ابو 25، ليه؟ عشان انا اللي هكسب، هبيع كل الاسهم بتاعتي بعد كده. يبقى انسر سي از كوريكت. بيكوز ذيس نوتد فاكتورز، العوامل الملاحظه ديت تند تو هاف ان سبيشيالي سيجنيفيكانت انفلونسز، بيسموها ريد فلاكس، دي من ريد فلاكس على فكره. اون ذا كنترول انفايرمنت، والمانجمنت از دومينيتد باي وان اور ان يو انديفيديوال اور ا فيو انديفيديوالز such a circumstance، مثل هذا الوضع، allow management to effectively implement aggressive financial reporting and emphasize، وتركز على انها تقول ارباح ما حصلتش فعلا عشان تتمشى مع توقعاتها. خلي بالك من التعبيرات، مهم. سؤال ثاني، in regard to ال IIA system auditability and control study، نفس الكلام اللي احنا بنقوله، انسى كل الكلام الفاضي ده. What are some activities، خد بقى السؤال بيبتدي من هنا، What are some activities that completed within the control framework، ايه هي الاكتيفيتيز اللي بتتعمل داخل تعريف كلمة كنترول؟ يعني ايه اللي ما بيتعملش من دول وايه اللي بيتعمل؟ السيجريجيشن اوف انكومباتبل ديوتيز، ما هو ما فيش فكرة كنترول، ده كنترول في حد ذاته ينطوي على فكرة سيجريجيشن. يعني لو في مجموعة وهم اربعة، يعني انا قلت لكم ثلاثة في كل مرة وفي الرابع بتاعهم، نمرة واحد ريكورد كيبينج، نمرة اثنين الاثورايزيشن على العملية، نمرة ثلاثة الكاستوديان شيب، ونمرة اربعة الاندبندنت ريكونسليشن زي ما نتكلم عليه في وقتها. يبقى معنى كده ببساطة ان المفروض الانكومباتبل ديوتيز يجب ان تفصل. appropriate level of authority and responsibility طبعا اللي هي طبعا دي موجودة في الكنترول components، وجود في الكنترول انفايرمنت مستويات والهيكل التنظيمي وشكل الهيكل التنظيمي والاساينمنت الريسبونسبيلتي، ده كله الكنترول انفايرمنت اللي بيتكلم عليه. supervision الاشراف، والاشراف دي بتدخل فين؟ بتدخل في البيرسونال بوليسيز اند بروسيجرز زي ما نقولها بعد كده. وجود السوبرفيجن او الاشراف ده كنترول، ده مونيتورنج في حد ذاته. ليه؟ لانه لولا وجود الاشراف الاونجوينج سوبرفيجن لكانت جميع الكنترول بروسيسز لا تتم بسلام. اوف ستاف اند ريفيو اوف وورك، يبقى كل الكلام ده يعتبر من الايه يا اولاد؟ هو بيسال على ايه؟ سم اكتيفيتيز، يبقى ديت اكتيفيتيز يجب ان يقوم بها اي كنترول في الدنيا، ان يفصل ما بين المسؤوليات الوظيفيه، ان يضع الابروبريت ليفل طبعا عشان يحط الاكاونتابيليتي. ده ده المساءله. امال كنترول يعني مساءله ايه بقى؟ اذا لو انا ما حددت الصلاحيات وسلطات وتفويض السلطه يبقى هسائل مين؟ يبقى لازم الفصل السوبرفيجن او الاشراف علشان خاطر اضمن اداء الاعمال بشكل جيد. بيركز عليها يمكن هم دول السؤالين تقريبا اللي جم في حته السيستم اوديتابيليتي، يعني قابليه اي انترنال كنترول تو بي اوديتابل، ان يتوافر فيه على الاقل كنترول فريم ورك حد ادنى لاعمال الكنترول. اند كنترول ستادي انكلود اول اوف ذا فولوينج اكسبت. هو بيسال على هنا فين السؤال؟ فين السؤال؟ كي كونسبت، يعني ايه هي الكي كونسبتات اللي تتعلق بالكنترول؟ ايه اللي مش من الاربعه يعتبر كونسبت من كونسبتات الكنترول؟ فاهمين هو بيسال فين؟ ايه من الاربعه اللي ما يعتبرش بيسك او كي، هي كونسبت للكنترول. ريزنبل اشورنس objectives and the desired accomplishment of organization, goals and specific targets, segregation of duties. ايه رأيك في الكلام ده كله؟ لو جابهم لك كده انت ما تعرفش حاجة اكتر من كده. انت تعرف تميز ما بين concept of control وcomponent of control وobjective of control ولا لا؟ concept يعني ايه؟ يعني فرضية أساسية يقوم على أساسها فكرة الكنترول. فاهمين أنا بقولها إزاي؟ فرضية أساسية. نمسك الأولانية reasonable assurance. reasonable assurance فرضية، يعني إيه؟ هل يمكن لكنترول في العالم كله يعمل absolute assurance؟ يقوم فكرة الكنترول ككونسبت أساسي للحكم عليه بفكرة reasonable assurance. الواي بتاعتها إيه؟ هي الواي بتاعت ده؟ لانه في inherent limitation بتحد من ان اي كنترول، لانه من صنع بشر، ان يبقى 100% مانع او كاشف detective او corrective او prevent. ده نمرة واحد. objectives as desired accomplishment of the organization. ده concept. يعني ايه؟ هو انا بحط ليه كنترول؟ لماذا؟ انا عندي objective، عند ريسكات هتروح هتموت هذا الاوبجيكتيف، فانا بعمل ايه؟ ايه الكنترول بيعمل ايه؟ حائط صمت على الريسكات عشان اتمكن ليه؟ يبقى اذا كونسبت من كونسبتات وضع الكنترول. لماذا يوضع الكنترول؟ يوضع الكنترول لكي تسير الاهداف في الاتجاه الطبيعي نحو تحققها، مش كده برضو؟ عشان كده بيسموها ايه؟ objectives as desired accomplishment of the organization. هي نفسها في على فكرة، هي اللي هي goals as specific targets. لكن segregation of duties ده ما يجب ان يدخل في الكنترول، ده مش concept يقوم عليه كنترول، ده يجب ان تكون الكنترولز الموضوعة موضوعة بطريقة تحقق الفصل بين المسؤوليات الوظيفية. يبقى معنى وده كومبوننت مهم، الفصل بين المسؤوليات الوظيفية، لانه لو انا حطيت كل الوظائف في ايد واحد سمحت العملية من الاي تو زي، يبقى معنى كده ان مفيش كنترول خاص، يبقى وقع الكنترول. يبقى اذا بيعرف هو في النمرة دي segregation of duties is a component of the IIA system auditability and controls but not a key concept. عايزين الكلام ده اكتبه لكم انا في ورقه، ايه هي الكي كونسبت؟ عامله زي نظريه المحاسبه لما كنت بدرسهم فيها الهايبوثيسز والاستر، يعني الحاجات دي ممكن تتكرر. لسه برضو ما زلنا تحت عنوان الكنترول انفايرمنت. احنا قلنا من الكنترول انفايرمنت كان في حتتين في 6 و7 اللي هم البيرسونال بوليسيز والسورفيشنينج والكومبتنس، وهي طبعا البيرسونال بوليسيز شامله الايه؟ شامله السوبرفيجن والكومبتنس بعد كده اللي هم موجودين في صفحه ايه؟ كم؟ 515. 515 المكون اف اللي هو الهيومن ريسورس بوليسيز والكومبتنس اوف بيرسونال، دول من مكونات الايه؟ كنترول انفايرمنت. فانا برضو حبيت افصلهم لان دول ممكن يجي فيهم اسئله، واحنا اتكلمنا في حته الافراد، بس احنا لما اتكلمنا في حته الافراد كنا بنتكلم على التعيينات والكومبتنس فيما يتعلق بالانترنال اوديت اكتيفيتي. فاكرين الكلام؟ والله ما فاكرين حاجه. يا لهوي، مش احنا خدنا التعيينات داخل الانترنال اوديت اكتيفيتي وصلاحيات التشيف اوديت اكتيفيتي وايه اللي يشترط؟ احنا بنتكلم على جميع افراد المنظمه. يبقى احنا بنتكلم هنا على فكرة البرسونال اوفرول، لان مين اللي هينفذ كنترول؟ هما برسونال. لو جبت واحد شاطر وحرامي، طب ما خلاص ما انت بوظت الكنترول. لو جبت واحد امين جدا وعبيط، طب ما هو برضو الكنترول باظ. يبقى قاعدة في التعيين، بص هما بيسموها في الريكروتمنت والسلكتنج في الاختيار. طب وبعدين؟ طب الدنيا بتتطور، يبقى لازم تعمله ايه؟ تريني. طب ما هو كمان لازم يحصل عليه اشراف ورقابه. يبقى معنى كده ان فكره الكنترول بتقوم الى حد كبير جدا على مين انت بتختارهم بكواليفيكيشنز واسكال كونداكت شكله ايه، والاون جوينج تريننج وشكل السوبرفيشن اللي عليه، ده مقوم من الكنترول ايه انفايرمنت. يبقى عمل كل البيرسونال ديبارتمنت جزء من الكنترول انفايرمنت. تمام. هيومن ريسورس بوليسيز اند براكتسز كنترول فور بيرسونال مانجمنت هايرنج and other human resource policies. الهايرنج والاثر بقى سواء التعيين والترقيه ومش عارف كل الحوافز ومش عارف ايه والتدريب وهكذا، كله كله كله من اول لاخر افكت تؤثر للادهيرنس تو الالتزام بالانترنال كنترولز كومبوننت اند تراست وورثي امبلويز. تراست وورثي يعني ايه؟ موثوق فيه. تراست وورثي يعني موثوق فيه، يعني الموظف يبقى ليه مينيمم من الاسكس عنده. Combined with timely and effective training. ده نمرة اتنين. يعني مثلا في صناعة الذهب، انا كنت بعرف بتوع ذهب كتير كانوا في المنطقة في القاهرة يعني نعرفهم، اللي كانوا بيعينوا مثلا لما يعين واحد في ورش الذهب، تفتكر اي حد يتعين في ورش الذهب؟ ده اللي بيتعين في ورش الذهب اكتر من بيتعين في المخابرات العامه تقريبا، بيعمل عليه تحريات هو واسرته واللي جابوه اللي جابوه لسبع جيل ورا. واللي بيشتغل في الذهب بتاع دوت اللي هو القشره بتاع دوت اللي بيتجمع ذهب ده، التراب اللي بيتغربل، لازم يحموه كل يوم ويسيب لبسه بره خالص، لانه لبسه دوت لو خد الترابه بتاعت الذهب هيروح بعد كده بكام جرام بيهم في البيت، فده يدخل يشتغل كده. فاذا لازم يبقى ليه مينيمم اسكس معينه يا جماعه، مش اي حد يشتغل في المجالات بتاعه الذهب وهكذا. فقاعده الاسكس مهمه جدا. انت بتشتغل في الذهب؟ لا صعبه صعبه. Hiring and other human resource policies affect adherence to internal control. Component. And trustworthy employees. يبقى كونك تعتمد على trustworthy لو متجدرين بالثقة. Combined with. مش بس انك انت تجيبهم، العبرة ليست فقط بأهل الثقة. أهل الثقة والكفاءة. اللي دي مع بعض. لما واحدة فيهم ما تنفعش لوحدها. With a timely and effective training. يبقى شامل عملية التدريب. ده بتعمل ايه؟ مينيمايز ان انا تحصل اخطاء فاخذ كوركتيف اكشن، لانه المفروض لو هو عنده اخلاق مش هيوقع، ولو هو كومبيتنت الاخطاء مش مقصوده مش هتحصل لانه هو بروفيشنال. يبقى الاثنين مع بعض مينيمايز ذا كوركتيف نيد اوف انترنال كنترول. بارت اوف ذا فورم كنترول بروسيجر ماي ريليت تو ميثودز يوزد فور هايرنج ايفالويتنج اند تريننج. ثلاث مجالات، فاحنا بنتكلم في كل مجال على حده. سياسات الريكروتمنت، سياسات التعيين والسيلكشن لمين؟ للسوتابل طبعا. يبقى معنى كده سوتابل ايه؟ سوتابل كواليفيكيشن وسوتابل من الايه؟ الاسم. هنا المفروض كم واحد لما بيعمل انترفيو بيمتحنوه في ميثاق شرف اخلاق؟ ما بيحصلش في مصر خالص تقريبا الحته دي، صح؟ زمان كان والله الاجانب اللي بيشتغلوا في مصر ناصحين، يعني يرمي لك شيء من تحت البتاع لو انت خدته وحطيته في جيبك عشان تشتغل في محله يعني، ويشوف بقى يعمل لك الحاجات اللي هي القواعد اللي انتوا بتعتبروها عبيطه دي، بس هو بيشوف الاسكس بتاعتك بجد، وكانوا فرحين فيها قوي قوي قوي، والناس كانت عندها امانه اكتر من كده. بزنس جنرالي ديفاين الكواليفيكيشن. طبعا الكواليفيكيشن يبقى انت بتتكلم عنها على وجود، ضروره وجود جوب ديسكريبشن، ضروره وجود توصيف وظيفي. Define qualifications for personnel in various positions على مستوى، على كل مستوى. Staff is recruited على كل مستوى هيتوظف في الصف. Screened يتم تنقيح الصفات المتقدمة and يتم الترقية من خلالهم based upon this qualification. Typical qualifications include, من qualifications بقى على أرض الواقع العملي بتشمل such things as educational requirements, يبقى خريج ايه, work experience, عنده خبرة قد ايه, and professional certifications, عنده ACs, hiring practices. Additionally should screen, بتغربل كل دول بقى, حتى لو تسوف المؤهلات بتاعتهم كلها والخبرة بتاعتهم كلها والبروفيشنال سيرتيفيكتس بتاعتهم كلها, لكن تعملهم غربلة بيزد على ايه, hiring practices additionally should screen for avoidance of conflict of interest, بحيث ان هو ما يبقاش عنده تضارب مصالح, يعني ما يكونش انا عندي نشاط خارجي وداخل المنظمة علشان اعرف اسرارها على سبيل المثال, او تكون حد مثلا داخل مثلا كرئيس حسابات او داخل كمراجع والزوجة بتشتغل رئيس الحسابات, او في conflict of interest يبقى ده عن ethics. The personal qualification for a new hire are met, امتى, whenever possible, تمام. Organizationalist, الا ان, بص بقى, الا ان وجود هيكل تنظيمي, الا ان وجود خطوط للسلطة والمسؤولية الله ينقف السوريكي, الا ان وجود job description بيوصف المتطلبات الوظيفية, الا ان كل ده مهم, why important, الا ان كل دول مهمين, لكن do not substitute for, لكنها ما تحلش محل الجود امبلوي, يقصد بالجود امبلوي الاثيكال امبلوي اللي ما عندوش conflict of interest. هنا بيرسونال هو ار انسوتابل, غير مناسب تو بيرفورم ذير اساينت تاسك, كان سرك يمكن ان يهدد ايفن ذا بيست ديزايند انترنال كنترول بروسيجرز. يبقى انت ده الخطر في انك تجيب واحد حريف قوي. لما تجيب واحد حريف قوي, يعني واحد داتا مثلا انتري وبروجرامر, داتا انتري وعنده قدرات برمجة غير عادية, طب ما ده هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك هاكينج على كل برامج وهيعدلها لمصلحته لو هو ان ايثيكال. يبقى ما اهتمتش بالحتة الاخلاقية, مهما كان الهيكل التنظيمي, مهما كان الجوب ديسكريبشن بيستوفي كل دول, هم مهمة طبعا هم يستوفيهم, لكن مع هذا يجب ان يتمتع بالايه؟ بالاخلاقية, مش كده برضو؟ نمرة 2 الاورينتيشن, واحنا خدنا الاورجانيزيشنال اورينتيشن سيشن ان احنا نقعد في بداية توظيفه عشان نعرفه فين الهيكل التنظيمي بتاع المنشأة, ايه اهداف المنشأة, ايه اهداف ادارتك بالعلاقة مع اهداف المنشأة, نبتدي نديله مجموعة من الدورات في التمهيدية في الاول خالص للorientation organization, ولما يجي ترقى برضه ياخد هذه الدورات التنظيمية, وكمان ندربه بقى التدريبات اللازمة سواء بقى تدريبات تكنيكال او خلافه, سواء في مقرات الشركة او ان هو بنطلبها منه روح اعمل CMA ولا CBA ولا CIA مثلا في الاكاديمية او خلافه. Even the most qualified and skilled employees require, حتى لو كان, حتى لو كان خبير, جاي له خبير, لكن عايز الاورينتيشن. ليه؟ لانه ما يعرفش البيئة الداخلية للمنظمة. ما كلمة اورينتيشن يعني انا بعمل له ايه؟ بص بعمل له ايه؟ ادخال مع الاورجانيزيشنال كالتشر بتاعنا. تمام؟ اورينتيشن to the business goals and objectives, policies and procedures, وده كله بيتم من خلال اعرفه بالهيكل التنظيمي, اعرفه بادوار ادارته, اعرفه بالعلاقه بين ادارته والادارات الباقيه, ايه هي البوليسز والبروسيجرز اللي بتمشي وهكذا. Job orientation should be given immediately, يعني حال التعيين, once انا عينته upon employment. كمان ما نهملش حته التدريب الايه؟ الـ ongoing, المستمر, الـ ongoing training. And the development لقدراته is usually desirable. Desirable ده احيانا بتبقى مش desirable. لما تكون انت رئيس حسابات واخر علوم خدتها سنة 60, الله, طب ما هو النهاردة المعايير اتغيرت والدنيا اتغيرت والمقاييس اتغيرت والمحاسبة فكرها اتغير, طب اخر تدرس سنة 60, يبقى ما تعرفش حاجة من سنة 60 لغاية النهاردة وبتشتغل بالطرق القديمة, يبقى عمرك ما هتبقى كده واعي باللي انت بتشتغله, صح ولا غلط؟ يبقى عشان كده بيقول لك if not required, على الاقل هي في بعض الحالات بتظهر, لكنها بتبقى required في كثير من الاحوال. In some professional fields, في بعض المجالات المهنيه, or due to regulatory requirements, او ان القانون هو اللي بيطلب منك تطور من نفسك في حالات كده وحالات كده, objectives for training تشمل improving skills, providing information and practices related to procedural إجرائية or other changes ده بقى التدريب اللي بنعرف بيه الناس الاجراءات الجديده. يعني بطور من المهارات ده العادي، وكمان بدربه علشان خاطر لو غيرنا انظمه في الرقابه الداخليه وخلافه عشان يعرف الجديد اللي فيها. Or providing employee with skills necessary to advance. يعني هو كان بيشغل تنفيذي لكن هيترقى لمرتبه اداريه، يبقى لازم اديله دورات في الاداره، يبقى هنا عشان خاطر هو ناقص السكيل الاداريه على سبيل المثال. Within the organization training and development may include يا اما in house classes ده جوه المنظمه نفسها، يا اما بالسيلف ستادي، يا اما بالاتندنس تو ابروبريت سيمينارز او كونفرنسز بتتعمل واحنا نرشحه ليها. On job training and courses conducted outside the organization زي ما بتتعمل في الأكاديمية. Most organizations recognize the importance of training and development. وبالتالي ما بيعتبروش موازنة التدريب عبء عليهم يجب ان هو يتخلصوا منه بأي حاجة، لا بيحطها في الشكل السليم. To the overall success of the enterprise اللازمة لنجاح المنظمة ككل. As a result they typically provide the training at a firm location يا اما في مقرات الشركة نفسها، or pay او يجوا يدفعوا الواتفلة for training sessions عنده that employees attend outside the organization. ماشي ماشي على روح لمصر. Supervision الاشراف، يبقى تعيين تدريب اشراف. ليه؟ الاشراف كنترول، اونجاين كنترول، كونكرنت كنترول. تمام. Most employees require some degree of supervision. Most ليه؟ لان النفس اماره بالايه؟ بالسوء. الغاب القط العب يا فار. اذا دفتر الحضور والانصراف تحت عينك هتعمل ايه حضرتك؟ هتمضي حضور وانصراف وتمشي حضرتك الساعه ايه؟ ساعه نجيك. Supervisory responsibilities include observation of the work processes and examine of the work product. يبقى انا بعمل observation زي مشرف انتاج او بشوف النتيجة النهائية عملته ايه، دي اسمها الرقابة بالاهداف. The amount of supervision مقدار الاشراف each employee or position requires vary. يعني يتوقف بقى على اخلاقياته ايه، يتوقف على هو جديد ولا قديم، يتوقف على صعوبة العمل وسهولة العمل. يبقى لو القديم مش محتاج تعمل عليه سوبرفيجن، زي الجديد اللي عنده قيمة اخلاقية مقدار السوبرفيجن اقل، لما تبقى التاسك ايزي يبقى السوبرفيجن اقل وهكذا. يبقى مقادير السوبرفيجن depending upon abilities and experience of the employees and the complexity of the work. بيجي يسألك سؤال انا ما رضيتش اجاوب لك عليه، جاوب انت لوحدك انا مالي. Controls for personal management. Personal management اللي هو الكنترولز التي تتعلق بشؤون الافراد. Personal management. Involve procedures تتعلق بايه؟ يعني على البيرسونال مانجمنت انها تحط كنترولز في شكل procedures تتعلق بايه؟ Firing unproductive employees ولا determining compensation ولا handling employees suspected of fraud ولا hiring and training competent staff. ها؟ وحياة أمي لو أنا كنت شرحت الثلاثة دول ما تعرف تجاوب عليه. صح؟ يبقى هو الإجابة دي ما أنا معلمها لك بولدد عشان خاطر إيه ما تستاهلش إن أنا أقول لك إيه أكتر من كده. ده المكون الاول. ها؟ اول واحدة صح؟ فايرينج؟ فايرينج؟ هايرينج. يبقى تتعلق بحط كنترولز على عملية الهايرينج، احط كنترولز على عملية الفايرينج؟ لا طبعا. وده اساسا مش بيرسونال ديبارتمنت، دي اللجنة التأديبية المفروض. طيب احنا هنكمل بقية احنا خدنا الريسك اسيسمنت ولا ما خدناهاش؟ اتكلمنا فيها صفحات وصفحات. الكنترول بروسيس اتكلمنا فيها المره دي فاتت، انفورميشن اند كوميونيكيشن هنتكلم فيها النهارده، المونيتورنج هنتكلم برضو فيها من خلال الاوبجكتيفز عشان خاطر ايه في الاوبجكتيفز في كومبلاينس مونيتورنج الايه الادهيرنس، تبقى انت بتتكلم على الكومبلاينس. عايزين تاخدوا شويه بريك شويه كتير. بقالنا كتير، بقى انت نفسك بقالك نص ساعه داخل بس. ايش فيك الكلام على فكرة انا مالي اللي انا بقوله، عارفين ليه؟ ما فيهوش حاجة خالص، كل ده خلاص يعني اصبح عندكم في حكم العادة. يعني انت الكلام ده المفروض لو خدت فيه 5 دقايق تذاكره تبقى ضيعت 5 دقايق، صح؟ هو هو، بس احنا ما خدناهمش منظم الكنترول كومبوننتس، انترنال كنترول كومبوننتس، احنا بس بننظمهم لان في اسئله على التنظيم نفسه، لا مكون ولا لا، فدين كات وقت التنظيم. يلا يا ولادي انا رحت مصر على على رحنا مصر طب ما تبعتنا حد مش غريب روح الاي بي اي الاي بي اي بيدو هناك مصر موجودين بيدو السي اي اي مش عايزين حد لازم كده لازم كده السوق كله كده عشان كده خلينا هنعمل دورة ان شاء الله بعد الشهر عايزين طب عايزين دورة للشباب والستين الشباب والستين عشان الناس بتلاقي ماشي هنلاقي يلا بينا هنا قلنا الريسك اسسمنت هي في عبارة عجبتني في الريسك اسسمنت فانا خدتها لكم يعني احنا خدنا كتير في الريسك اسسمنت انا بس كتبت عبارة واحدة ده الكومبوننت رقم 2 ده الكومبوننت نمبر 2 زي ديزاين تصميم الكنترول تصميم الكنترول is driven by دي الكلمة اللي عجبتني is driven by risk assessment طبعا ما اقدرش اصمم كنترول الا لما اعمل risk assessment صح ولا غلط بس كل ما يكون الريسك عالي كل ما ده يستوجب كنترول مع ملاحظه قاعده عامه بقى مع ملاحظه ايه كوست بنفيت صح صح ده اللي انا يعني كنت ممكن اكتب كلام كتير قوي بس خلاص سبق قوله زي ديزاين اوف كنترولز شود بي دريفن باي ريسك اسسمنت كنترولز شود بي استابليشد ليه تو ليميت ريسك لانه لازم احط كنترول قدام ريسك of a potential loss of assets potential loss of assets عمدا او غير عمدا سرقة ضياع تشتيت whatever or misstatement of material information يبقى حط controls قدامها برضو greater risk دي قاعدة العامة بقى كلما كان الريسك من واقع risk assessment عالية warrant تستحق more extensive control مع الاخذ في الاعتبار قاعدة ايه cost benefit تمام control processes شاملة الكنترول اكتيفيتيز الكنترول بروسيس لفظ اشمل واعم من الكنترول ايه اكتيفيتي كنترول بروسيس هي مجموعة البوليسيز والبروسيجرز والاكتيفيتيز that are part of control framework designed ليه بقى to ensure ان الريسك are contained contained يعني تم احتوائها تم احتوائها يعني تم السيطرة عليها within the risk tolerances يعني داخل معدلات القبول داخل معدلات التي يمكن تحملها التي يمكن تحملها established by risk management process information and communication اي control اي internal control يجب ان يمتد ليشمل مجموعة controls شاملة نظام المعلومات شاملة الاثنين مع بعض الانتجريتي بتاعت نظام المعلومات وشاملة ايضا الريلايبيليتي للتقارير الموجودة الاثنين مع بعض يبقى الاثنين مع بعض information and communication سواء بقى انا بتكلم على financial انا بتكلم على operating الاثنين مع بعض information system are usually divided into two aspects اي نظام معلومات هو نظامين داخل بعض total information system TIS عبارة عن 2 managerial information system IMIS و accounting information system or financial information system. Financial and accounting and operating information. The accounting information system ده بقى بيشمل ايه؟ بيشمل كل ما هو accounting وكمان بيشمل مع البادجت. سواء بقى financial accounting, managerial accounting, cost accounting, عملية البادجتنج. يبقى الـ financial accounting system generate يولد the organization's financial statements. كمان بيطلع منه البادجت لانه البادجت ممكن تدخل تحت الـ financial مش تحت الـ operating system طبعا. And cost reports for a manager. النص الثاني من نظام المعلومات اللي هو الـ operating information system. بيطلع معلومات عن حالة التشغيل. كم ساعة اشتغلها العمالة؟ كم وحدة طلعت الشهر ده؟ كم في الماتيريال ما عرفش استخدم عشان يطلع كم معين من الاوتبوت؟ generates information او gathers information relating to various operational activities and generates report وخاصة لمين؟ للمانجمنت. تمام. النظامين يجب في اي كنترول في الدنيا ان هو او اي internal control ان هو يحط كنترولز لان مفيش حاجه اسمها انترنال كنترول من غير ريبورتات. مفيش حاجه اسمها انترنال كنترول من غير نظام معلومات. يبقى ككومبوننت يبقى يجب ان يحتوي الانترنال كنترول على هذا النظام المعلومات. حلو قوي. يبقى ده اللي بيقول ايه اللي اتعمل للاداره الاعلى ايه اللي اتعمل عن طريق الاداره الاسفل. الاوبجكتيف اوف انترنال كنترول ان هو يطلع ايه؟ يطلع معلومه ريلا. الحته دي المفروض تنزل تحت في الاوبجكتيفز ولكن انا هطلع بكمل لك بيها الصوره. The objective of internal control to maintain reliability and integrity of information system. ليه؟ لانه الانفورميشن سيستم لو طلع معلومات ما هيش ريلايبل او انتجريت للستيك هولدرز اللي بره كده بالنسبه لهم ضرر للستيك هولدرز اللي بره. طب للمانجمنت اللي جوه وجه عمليه اتخاذ القرار على خطا صح ولا غلط؟ شوف الاهميه في الاثنين بقى. is important for management decision making. ليه؟ لان ال incorrect information اللي جوه التقارير وجوه نظام المعلومات could lead management to take actions in a particular direction that divert اللي بتحيد عن ال resources from more profitable activities. تبعتر ال resources تسمح بقى بإساءة الاستخدام، تسمح بالبهدلة، بالسرقة، خلافه. المكون الخامس هو وجوب المونيتورينج. يتوفر في الكنترول عملية الرقابة المستمرة على الالتزام. الالتزام بايه؟ الالتزام بكل كنترول تتحط وايضا بكل ما هو كنترول خارجي زي قانون، زي ريجوليشن، زي كونتراكت معمول مع طرف تاني خارج المنشأة. يبقى ادهيرنس مونيتورينج اوف ادهيرنس الرقابة على الالتزام بيه. الكنترول بروسيجرز اند بوليسيز مونيتورينج هي الاكشنز التي تاخذها المانجمنت والاخرون زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت عشان خاطر نعرف الكواليتي تو اسيس تو ايفالويت ذا كواليتي اوف انترنال كنترول سيستم بيرفورمانس مع مرور الوقت اوفر تايم بحيث ما يبقاش فيه كنترولز اوبسوليت او كنترولز ناقصه اثناء الاداء. ديت الكومبوننت الخمسه بيقابلهم خمس اهداف. هو في معظم الكتب بتكتبهم اربع اهداف مش خمسه لان الهدف الخامس هو اذا حصل الاربعه تحقق الخامس. يعني في معظم الكتب بتصيغ اهداف الانترنال كنترول في اربعه لكن للمعرفه ولو سالت الامتحان الاتشيفمنت للجولز والاوبجكتيفز للهدف اذا حصل واحد اتاكدنا من ان في افشنسي وافكتفنس للعمليات اللي هو في الهدف الاولاني. اتاكدنا ان في ريلايبيليتي وانتجريتي للانفورميشن اللي عندنا. اتاكدنا من الحمايه للاصول. ما هو دي الاهداف اللي بيسعى لها اي كنترول. لماذا يوضع كنترول عشان ده؟ اتاكدنا بان في التزام بكافه القوانين واللوائح بتاع طبعا كده. اذا كان في كنترول اتاكد لي الاربعه يبقى انا بسير ناحيه تحقيق الاهداف مش كده برضه؟ عشان كده بعض الكتب بتاخدها ده الالتيميت اوبجيكتيف اللي هو الوصول الى اهداف المنظمه. يبقى اذا هما خمس اهداف. الهدف الاولاني اتكلمنا فيه كتير لازم تتحط مجموعه من الكنترولز دي كنترولز تشغيليه ستاندرد تشغيليه تحطها الاداره علشان خاطر تراقب على الاداء على العمليات عشان تضمن ان الاداء بتاع العمليات بيتم بشكل ايه؟ في الشمس وبتكتب واتكلمنا بتكتير واتكلمنا على دور مراقب الحسابات المراجع الداخلي في الحته ديت في حاله غياب الاستاندرد في حاله قصور الاستاندرد في حاله وجود الاستاندرد لكن عدم الالتزام به. اذا معنى كده انها اول هدف من اهداف الانترنت كله لكي تتحقق الاهداف الكليه للمنظمه لا بد وان تضع الاداره مجموعه من الستاندردز من البوليسيز من البروسيجرز وخاصه الاوبريشنال كنترولز الاوبريشن مش الفاينانشال كنترول الاوبريشنال كنترولز اللي هي صعبه ولا سهله في القياس صعبه شويه بالظبط اللي هي بتوفر للعمليات الاداء بشكل افيشنت اند افكتيف افيشنسي اند افكتيفنس اوف اوبريشن. انترنال كنترولز ار ديزايند توضع الكنترولز تصمم الكنترولز تو بروموت للرقي به الاداء بالعمليات بشكل افيشنت تكلفه اقل اند افكتيف ووصول الى الاهداف التشغيليه اند افكتيف يوز اوف ريسورسز. ليه؟ لان الريسورسز سكيرس نادره ليها ثمن وبالتالي الشركه لما تبادل الريسورس النادره ليها ثمن يبقى معنى كده مش افيشنت صح؟ زي ايكونوميك برينسيبل اوف سكيرسيتي طبعا لان الاقتصاد يؤمن بمبدا الندره اي ندره تخلق ثمن على طول النادر ليه ثمن النادر ليه ثمن والموارد سواء بقى موارد ماديه سواء موارد بشريه سواء موارد في شكل فلوس كل دي موارد المنظمه اذا لم تستخدم بشكل كويس يبقى مش هيبقى في افيشنت بيرفورمانس للاداء بتاعي. ايكونوميك برينسيبل اوف سكيرسيتي اوف ريسورسز ابلايز ينطبق على الفيرمز ديزاير رغبه المنشاه تو بروديوس with a little waste as possible بأقل قدر من الضياع ال waste الضياع or if the company is overstaffed if facilities كلمة facilities يعني الطاقات اللي عندنا أيا كان بقى عربيات النقل المصانع المخازن الإكويبمنت بتاعتنا في المصانع are underutilized يعني عندي طاقة فايضة وده مش كويس لان ده بيوقع لي كوست صح ولا غلط ده مش افيشنت كده. If the work is non productive يعني معناها العمال مش متدربين كويس بحيث ان مفيش انتاجيه بتطلع طب ده inefficiency في العمليه. If procedures are not cost justified يعني اذا كانت الاداره بتحط procedures تكلفه وضعها اكبر من العائد المرجو منها or if the company is overstaffed or understaffed يعني حجم العماله اكثر من اللازم او اقل من اللازم اكبر من اللازم بيخلق بطاله مقنعه وانفشنسي اقل من اللازم بيضيع فرص ربحيه عليا كل ديت عباره عن مجموعه من الاخطار اللي بتعوق العمليات انها تتم بشكل افشنت وافكتيف التي يجب بصددها وضع ايه كنترولز تمام. The organization will not realize the maximum profits اللي حصل كل اللي فات ده عشان كده ضرورة وضع operating standards او operating controls عن طريق مين؟ المسؤولية الاصلية عن طريق الادارة ده شيء طبيعي. Provide a basis for measuring economy and efficiency that will ultimately في النهاية be reflected الذي سوف ينعكس في النهاية في شكل ايه؟ لما تنتج كتير يبقى حجم الانتاج بتاعك كبير لما تبيع كتير يبقى معنى كده بدون ضياع يبقى رقم المبيعات بتاعك كبير لما ما يتعجبلكش دين كتير يبقى رقم البادجت اكسبنس يبقى كل ده بينعكس في الفاينانشال ريبورتنج في الاخر لكن هو اساسا البدايه منين؟ مش من الفاينانشال ريبورتنج ده الاثر بيبان في الفاينانشال ريبورتنج. يبقى اذا حطينا اوبريتنج ستاندردز بتراعي ده يبقى ويل التيمتلي بي ريفلكتد ان ذا فاينانشال ستيتمنتس. الانترنال اوديتورز ليهم دور طبعا الانترنال اوديتورز بس ولا الاداره نفسها من خلال المونيتورنج؟ الاداره نفسها من خلال المونيتورنج عليها انها تحط مجموعه من الكنترول بروسيسز تراعي فيها الالتزام بالاوبريتنج ستاندردز دي مش كده برضه؟ يبقى انترنال اوديتورز از ويل از اذرز ان ذا فيرم انكلودنج برودكشن وركرز بس البرودكشن وركرز كل عامل في حدود اختصاصاته شود كونتينيو تو واتش ذا اوبورتيونيتيز فور امبروفمنت ان ذيس اريا طبعا. بيديلك مثال عبيط قوي هو مثال على كونسبت مثال يعني ما تنساش تروح في بارت 1 وبارت 2 معاك كلك ما تنساش تروح ساعات كده ايه بعض العمليه بتبقى محتاجه كلك. ان انترنال اوديتور از اكزامينينج انفنتوري كنترول بيشوف ايه الكنترولز اللي على الانفنتوري. ان ميرشندايزنج ديفيجن ميرشندايزنج يعني الديفيجن ده بيشتري بضاعه وبيبيعها في حالتها بدون عمليات تصنيعيه ميرشندايزنج الانيوال سيلز كانت ب 3 مليون الجروس بروفيت 40%. طب يبقى نسبة تكلفة المخزون كام او تكلفة البضاعة المباعة؟ 60%. لما بيقول لي جروس بروفيت 40 يبقى امبلايد لكده من غير ما يقول لي حاجة تانية يبقى معناها الكوست اوف جود سولد برسنتج 40%. تمام 60%. مكمل عشان تكمل عفاية. يبقى 3 مليون مضروب 60% يعني 1,800,000. تمام. تيست شو ذات بالاختبارات الانترنال اوديتور شاف ان 2% من الانفنتوري من مونتري اماونت مبلغ النقدي اوف بيرتشيسز دو نوت ريتش انفنتوري. 2% من اللي انا بشتري ما بيوصلش يعني ما بتحطش في المخازن. طالما ما بتحطش في المخازن يبقى مش هيتباع. ما هي شركه مرشندايزنج. تمام. Because of breakage. Breakage يعني ايه يا اولاد؟ كسب. breakage يعني كسب. And employee theft والسرقة. Adding certain control لو احنا حطينا controls معينة ما فيش حاجة اسمها control مانعة. لان في inherent risk. وبالتالي هنحط control عشان يقلل شوية من السرقة. Adding certain control تكلفتها 35,000 annually. Could reduce this loss لنص في المية بس. يعني هينزل مقدار الخسارة من 2% لنص في المية. يبقى هينزلها بمقدار كام؟ 1.5 من الكام؟ من 1,800,000. يعني كام؟ ضربها كده ببعض. هتطلع 27,000. هتطلع 27,000. يبقى الكنترول لو انا حطيته هيحميني من الخسارة ب 27,000. ويكلفني 35,000. نحط الكنترول ده ولا ما نحطهوش؟ كوست بنفيت. كوست بنفيت. بس انا يعني لو دخلت الامتحان ما كنتش اجاوبها كده. انا كنت احط الكنترول. لانه في حته اوبورتيونيتي كوست اللي هي تكلفة المشترى 60% بس انا بكسب من وراه الاربعين الباقيين. فكنت هحسب 1.5 على 3,000,000. ليه؟ لان فيها هي توسع في رؤية. بس كان هيقول لي غلط. هو عنده حق. ما هو ده الاكزام تكنيك بقى. الاكزام تكنيك امشي على دي بقى القياس الاوبجيكتيف. لان في اوبورتيونيتي كوست يعني تكلفه فرصه بديله اللي هي خساره اللي هيتسلم من بضاعه ما بكسبش عليها 40%. بس دي حته مش هتبقى عليكم في الامتحان بس هو هيمشيها كده. فبيقول لك بقى نحط كنترول لا شود ذا كنترولز بي ريكومندد يس ولا نو؟ طبعا الكنترولز نوت ريكومندد. ليه؟ كوست بنفيت. لا بالكوست بنفيت. اذا احط كنترول تكلفته 35 عشان احقق من وراء وفرات في شكل عدم سرقه وعدم كسب بس ب 27. ده الهدف الاول وقلنا عليه مليون حاله الافشنسي والافكتنس بتاعه. اثنين ريلايابيلتي ضمان. ريلايابل يعني ديبندبل ضمان مدى الاعتماديه سواء اعتماديه اليوزر على القوى الماليه النهائيه في انه ياخد قرارات بيها يسلف الشركة يشتري اسهمها يكبر مساهمته فيها يقلل مساهمته يطالب بفلوسه عندها يفتح معها ائتمان لو كان فيندور الريلايابيلتي ده او لو كان انترنال مانجمنت الريلايابيلتي للتقرير يعني يعتمد عليه في اتخاذ القرار يبقى الريلايابيلتي بمقدار الاعتماد هيتوقف على مضمون وانا زاهد التقرير وانا زاهد ريلايابيلتي وانتجريتي وفاينانشال ريبورتنج بس ولا كل الريبورتنج فاينانشال للخارجين والريبورتنج للاوبريتنج ريبورتس للاداره من جوه يبقى يجب ان يحقق الانترنال كنترول ان التقارير نظام التقارير تطلع مالها ريلايبل وانتجريت يبقى ده معناها ايه؟ معناها وجود او وجوب وجود كنترولز في هذه الاريا كنترولز على نظام المعلومات ليه؟ عشان نضمن المعلومات اللي هتطلع من نظام المعلومات سواء المالي المحاسبي او التشغيلي انتجريت وريلايبل عشان نحميها من كافة مخاطر التلاعب ما هي دي المخاطر اللي بيتعرض لها صح ولا غلط؟ تعالى نقولها مانجمنت هاز ليجل اند بروفيشنال ريسبونسبيلتي وللاداره مسؤوليتين مسؤوليه بصفتها مانجمنت بروفيشنال ومسؤوليه قانونيه كمان ليه؟ انت لو طلعت قوائم ماليه غلط ما انت هتتحاسب هيسوء ما مش هتسيبك And the professional responsibility to ensure that أن تتأكد من أن الانفورميشن in the financial statements اللي بيتكلم على أي انفورميشن بيمسك الأولانية الانفورميشن الخارجية الفاينانشال ستيتمنتس غالبا الانفورميشن انكلودد في الفاينانشال ستيتمنتس بتخاطب مين؟ external party تمام financial statements are fairly represented, يعني متمثلة بعدالة. المسطرة بتاعة العدالة هنا ايه؟ الجاب بالضبط كده. And prepared in accordance with GAAP. يبتالي عشان نضمن fair presentation, ما هو لو هي fair presentation يبقى reliable و integrated. نحن لو fair presentation للقوائم يبقى reliable, يعني المستفيد الخارجي يقدر يعتمد عليها لانها امينة. ماشي. Examples of controls for reliability of financial reporting include control procedures تتحط لعملية البادجيتنج وازاي نوصل البادجيتنج. طبعا انا مش عايز اتكلمكم فيها بس كتير قوي, في كنترولز كتير على البادجيتنج. حتى البادجيتنج ما هواش عملية ادارية بينزل بيها منشور وخلصت العملية. عملية فيها اشراك, وعملية فيها حاجة اسمها الكالندر, وفيها حاجة اسمها البادجيتري المانيوالز بتاعت البادجيت والجداول اللي بتتحط, وضرورة انها المانجمنت اللي فوق بتحط جايد لاينز اساسية لوجود ازاي عملية الفوركاستنج بتتم. يعني لازم كنترولز, مش اي حد في البادجيتنج يهيس ويقول ده التخطيط بتاعي, والا هيحصل حاجات كتيره زي البادجيتري سلاك, اسراف كتير جدا جدا بتقديرات اوفر استيميت لاي مصروف واندر استيميت لاي ايراد, ففيها كنترولز كتيره. الانترنال بيرفورمانس ريبورتس كمان بيتكلم على الريبورتات الداخليه بقى, يبقى يجب ان تكون ريلايبل وانتجريت, يبقى من خلال وجود مجموعه من الكنترولز. Accounting classes الترحيلات المحاسبية, ده يروح إيراد ولا يروح جين, ده يروح مصروف ولا يروح لص, يبقى Accounting classes إن أنا هودي ده فين, الترحيلات راح فين. To which transactions are posted التي إليها ترحل المعاملات. ليه؟ لأنه في حاجات معينة ما أنا ممكن أعمل إيه, أخرج برا البادجيت بمصروف انتقال, بس ما حطوش مصروف انتقال, اخده ادوات مكتبية عشان ما بينش ان انا كسرت البادجت على سبيل المثال. ففي احيانا تلاعبات بتحصل في التحويل من بند لبند او من باب لباب وهكذا. عند كمان مجموعة تانية من الكنترولز اوفر اكاونت بالانسز, زي ايه؟ ان انا مثلا اصادق علشان خاطر اعرف رصيد المدينين, اجيب كشف حساب البنك, اجيب مصادقة البنك عشان اعرف رصيد البنك اخر السنة, يبقى الترانزاكشنز اعرف ازاي بتعمل لها بوستنج على الابروبريت كلاسز بتاعتها. البالانسز لازم كنترولز فيما يتعلق بالريكونسليشن, مذاكرة التسوية بالكونفورميشن, وتفر مليون كنترول عليها. These controls have importance, لها اهمية not only for financial reporting الخارجي ولكن للادارة كمان, but also for ensuring أتأكد ان المانجمنت decisions بتبقى مبنية على معلومات سليمة, وإلا يبقى كل موجة اتخاذ القرارات هتتم في الاتجاه الخاطئ based upon accurate information. بيسألك هنا, يمكن انا ما حطيتش اسئلة كتير فيها, in an audit of financial statements في عملية مراجعة للقوائم المالية, سواء بقى اللي بيقوم بها internal auditor في financial audit او external auditor هو بيقوم بدوره بيبدأ الرأي. الاوديتور برايمرالي, ركز الماجيك وورد, ماجيك وورد, برايمري كونسيدريشن, برايمري كونسيدريشن يعني اهم اعتبار في دماغه وهو بيشتغل على مراجعه قوائم ماليه. ريجاردنج ذا كنترول از ويزر ان الكنترول ريفليكت مانجمنت فيلوسوفي اند اوبريتنج ستايل. شوف الماجيك وورد فين, انا داخل اراجع ايه؟ مراجعه ماليه. وجود كنترولز في المانجمنت ستايل والكنترول انفيرمنت حاجه مهمه, بس دي مش مراجعه لاغراض القوائم الماليه بصفه عامه, لانه ممكن يبقى المانجيريال ستايل دوت ما يبانش بشكل مباشر على القوائم الماليه, صح ولا غلط؟ يبقى لازم هنا البرايمري كونسيدريشن يبقى حاجه راجعه للفاينانشال ستيتمنتس مباشره. شوف الماجيك وورد بتضرب فين, يبقى نمره ايه كوريكت, بيكوز هو مانجمنت فيلوسوفي فلسفه الاداره and the operating style اللي بيتم بيه إدارة المنشأة is a control environment factor, هو مهم جدا للإنترنال أوديتور والإكسترنال أوديتور أن ياخذوا في الاعتبار, إلا إنه مش البرايمري consideration أثناء قيامي بالفاينانشال ستيتمنت أوديت. تمام. نمرة C, provide إن controls provide safeguard, adequate safeguard over access to assets. طب افرض نص المخزون اتسرق, وانا جيت في الافصاحات قلت نص المخزون اتسرق وعملت السرقه باعتبارها لص, طب ايه المشكله؟ يبقى معنى كده وجود او عدم وجود سيف جارد على الاصول مش هو ده الانعكاس, طالما منعكسه بشكل ريبورتنج صح على الفاينانشال ستيتمنتس خلاص ما انا هقول انها طالما تم اعتراف بالخساره ما خلصت. انا لما براجع البروفايد اديك ودوت لما بحقق الهدف رقم 3 لما يبقى دوري ان انا اراجع على السيف جاردنج للاسيت، لكن مش مراجعه بعينها على فاينانشال ستيتمنت اوديت برضه، يبقى انسر سينيم كوريكت. واي بينما يعتبر البروفايدنج للسيف جاردز للحصانات او الحمايه اوفر اكسس للوصول الى الاسيت از ا كنترول، الا انه مش البرايمري كونسيدريشن، مش البرايمري كونسيرن بتاعي كاوديتور وانا بشتغل على الفاينانشال ستيتمنت. تمام. نمره دي انهانسز يعني يعزز مانجمنت ديسيجن ميكنج بروسيس، ده بالنسبه مش للفاينانشال ستيتمنت. المانجمنت ما بتاخدش قراراتها المبنيه على الفاينانشال ستيتمنت. الفاينانشال ستيتمنت برايمرلي بتفيد اكسترنال مش انترنال بارتي. ده الثاني المانجيريال اكاونتنج سيستم هو اللي بيفيد المانجمنت ديسيجن ميكنج، يبقى النمره دي برضه مش كوريكت. بيكوز واي بينما يعتبر الانهانسنج للمانجمنت ديسيجن ميكنج ده واحده من الحاجات اللي انا كاوديتور عايز اعرفها، بس ده وانا براجع ايه؟ وانا براجع افشنسي وافكتفنس، وانا براجع الانتجريتي والريلايبيليتي لنظام الاجراءات الداخلي مش الفاينانشال ستيتمنتس. إن إذا أنا advantage of a good internal control إلا إنه مش البرايمري consideration عند مراجعتي للستيتمنت الفاينانشال ستيتمنت يعني. سابلنا نمرة بي بتقول إن هذا المراعاة أو البرايمري consideration order إنه هل بيحصل effect للمانجمنت الفاينانشال assertion، ما إحنا قلنا وإحنا واخدين الخمسة assertion، هل الـ existence موجود ولا لأ للبند اللي انت بتقول ان هو اصل عندي، هل الاصل اللي عندك دوت الموجود بروبرلي فاليو ولا في اوفر استيميت او في اندر استيميت، هل الاصل دوت بريزنتد بشكل كويس ولا مش بريزنت، وعليا ان انا اجمع دليل اثبات يثبت كل اسيرشن من دول. اذا البرايمري كونسيدريشن في المراجعه الماليه حوالين ان الاسيرشنز ديت هل هي سليمه ومستوفاه بالنسبه لبنود القوائم الماليه ولا لا، اللي هم الكومبليتنس الاكزيستنس، فكروني عشان مش فاكرها، الفالويشن الرايتس اند اوبليجيشن والبريزنتيشن اند ديسكلوجر. تمام. يحضر مش زيك غريب غريب، انت كل يوم هنا انت مقضيها من شرم لشرم، خلي شرم تنفعك. سؤال تاني which of the following is a most likely احتمال اكبر بقى احتمال كبير جدا يعني to be regarded ان يراعى most likely to be regarded ان يؤخذ في الاعتبار as a strength يعتبر strength نقطة قوة in internal control ده من in accreditation يعني الراجل external auditor هو جاي هو بيراجع لو شاف ايه يعتبر بالنسبه له سترينث بوينت. اكيد الراجل اللي جاي يراجع الاكسترنال اوديتور غير الانترنال اوديتور، الاكسترنال اوديتور دوره الرئيسي في فاينانشال ستيتمنت، اذا هو اهم كنترولز عنده هي الكنترولز اللي تتعلق بالانتجريتي والريلايبيليتي اوف فاينانشال ريبورتنج وخصوصا الداخل الخارجي، مش كده برضه؟ يبقى لازم تكون حاجه بقى راجل بيتكلمني ايه وجهه نظر واحد جاي من بره يشوفها نقطه قوه، يبقى هيشوف نقطه قوه في اللي هيشوفه، يبقى اللي هيشوفه يتعلق بالفاينانشال ريبورتنج. نمره دي the existence of preventive maintenance system. يا سلام. طب لو كان detective maintenance system، لو كان corrective maintenance system، هو عنده بيراجع مصروف اسمه مصروف الصيانه، لو مصروف الصيانة اتصرف صح وفي دوكيومنتيشن ليه وفي عرض سليم وافصاح ليه خلاص ما يهموش الكنترول المعمول عليه ديفند بريفنتيف ولا ديتكتيف ولا كوركتيف، لان دي رؤية مين مراجع خارجي هيهتم مينلي بالفاينانشال ستيتمنت. فاهم الفكرة؟ فالمدرسة هنا بيبص بيعكس لك المدرسة، راجل جاي من بره الاكسترنال اوديتور ايه النقطة اللي تعتبر نقطة قوة في اللي يخصه هو، يبقى answer being correct because the existence of preventive maintenance system is not directly relevant to financial statement audit. تمام. نمرة سي زي روتين سوبرفايزوري ريفيو. روتين سوبرفايزوري ريفيو يعني استمرار في ان السوبرفايزور بيبص على البرودكشن بلاننج. ده اوبريتنج كنترول ولا فاينانشال كنترول؟ اوبريتنج. مينلي الاكسترنال اوديتور بيهتم بايه؟ بالفاينانشال كنترول وما يراه هو مناسبا للاوبريتنج كنترولز. يبقى معنى الساس قالت كده، الستيتمنتس اون اوديتنج ستاندردز قالت كده، قالت مينلي في اهتمام بالكنترولز انت لازم وفقا للمعيار الثاني من الفيلد وورك لازم تعمل sufficient consideration of internal control. ولكن وانت بتعمل sufficient consideration internal control لك ان تراعي internal control that is related to financial reporting. اما الباقي مسؤوليتك عليها فيما تقرره انت بالجادجمنت بتاعك، لكن ده operating control. Answer is incorrect because routine supervisory review لعمليه البرودكشن بلاننج is a concern، هي محل اهتمام للمانجمنت انها عايزه تعرف هل بيتم ده ولا لا. وطبعا الانترنال اوديتور هو بيعمل اسسمنت للاوبريتنج كنترولز للافشنسي والافكتفنس، ده موضوع تاني صح ولا غلط، لكن مش ده اهتمام المراجع الخارجي. But does not directly affect the fair presentation للقوائم الماليه والتي هي هدف ومحل ابداء الراي للاكسترنال اوديتور. نمره بي ان البرفورمانس اوف اوبريشنال انجيجمنتس، performance of operational engagements ان شاء الله معنا عملها، يعني كون انه الانترنال اوديتور عمل performance لoperational مش financial لoperational engagements او ما عملهاش، ده هيدي مصداقية للfinancial statements ولا هيقلل من المصداقية ما يأثرش على المصداقية. لكن مدى الوقت الذي تخصصه الانترنال اوديت ديبارتمنت على القوائم المالية وعلى الfinancial engagements بمثابة إضافة للمصداقية لهذه القواعد ونقطة قوة يراعيها الاكسترنال اوديتور، وخاصة إذا كان الانترنال اوديتور يتمتع بالاندبندنس الكفاية ده واحد، ويتمتع بالأوبجكتيفيتي اللازمة لذلك. يبقى معنى كده مدى الوقت الذي تخصصه وحدة الانترنال اوديت على المراجعات المالية نقطة قوة في عين الاكسترنال اوديتور، وبتقلل من شغله قوي لو حس إن هي تمت في ظل اندبندنس وفي ظل اوبجكتيفيتي كافيه. نمره بي مش كويس بيكوز اوبريشنال انجيجمنتس ار كونسيرند ويز اوبريشنال افشنسي اند افكتفنس ماترز، وتلك الامور ذات ار نوت برايمري فوكس اوف ان اكسترنال اوديتور، لان هو محل ابداءه للراي هو مدى الفيرنس للبرزنتيشن فاينانشال ستيتمنتس. لكن مدى الوقت ذا بيرفورمانس اوف فاينانشال اوديت باي انترنال اوديت اكتيفيتي، طبعا دي نقطة القوة، إذا كان القوائم المالية محل مراجعة الاكسترنال اوديتور قد أعطيت من الوقت الكافي عن طريق independent internal auditors يتمتعوا بكومبتنس عالية وأوبجكتيفيتي في التفكير عالية، فده نقطة قوة للقوائم المالية وتقلل من حجم الفيلد وورك بالنسبة للاكسترنال اوديتور. نقولها ولا واضحة؟ نقول هنقرا مع بعض عليه ولا لا؟ نقرا سيف جارد اوف اسيتس، ده الهدف رقم 3 من اهداف الكنترولز. الاسيتس تشمل كل الاصول، اصول حتى المجموعه الدفتريه، حتى المين فريم، حتى المعلومات نفسها سيف جاردز لجميع الاصول. وطبعا عشان نقول سيف جارد يبقى كنترولز، تو سيف جارد عن اسيت يبقى تعمله كنترول، مش كده برضه؟ تمام. Internal controls designed التي تصمم to protect لكي تحمي the firm assets are often most visible. Most visible يعني الأكثر controls رؤية مرئية tangible controls. أحط لك قفل على سبيل المثال على درج، طب ما هو عشان أحمي اللي موجود في الدرج. احط لك على سبيل المثال حارس امن على البوابه، طب ما هو ده فيزبل ولا انفيزبل؟ فيزبل انفيزبل لما هو بيستأذن ساعتين. تمام. The most visible of controls such controls مثل هذه controls include، بدي لك امثله عليها واحنا خدنا كتير امثله عليها. Among other things، among العديد من الكنترولز، locks on doors الاقفال على الابواب، security systems احط security system نظام انذار جرس بيضرب، امن على بوابه. كمبيوتر باسورد دي ليه؟ اي نوع من الاصول؟ التانجبل ولا الانتانجبل؟ الانتانجبل. اند ريكوايرمنت فور دول كنترول، دور كنترول الفاليبل اسيتس، يعني ايه؟ يعني الخزنه دي تتفتح بمفتاحين على سبيل المثال، او الشيك ده يوقعه اثنين، دول سيجنتشر دول كنترول، يعني يشترك فيه اثنين مش واحد. اسيتس كان بي ستولن، مسيوزد، مسيوزد يعني تستخدم بشكل خاطئ، اور اكسيدنتلي ديسترويد يعني تدمر بالصدفه، يعني اذا تركت لعوامل الخلاء والتعريه تدمر، تقع عليها صعقه مش عارف ايه تدمر، يبقى احطها في جراج، اعمل فرانتونه للمكان وهكذا. Unless they are protected by adequate controls. Controls for safeguarding of assets تدخل فيها فكرة segregation of duties. طبعا فكرة segregation في ايه؟ في تداول الاسد. يعني ايه؟ اللي صرح بالاسد اللي صرح بالتداول. وانا يمكن مرة اللي فاتت قلت لكم حتة، فاكرين الريسترون او 680 ريسترون اللي كانوا موجودين، اللي كان بياخد الفود اوردر هو اللي كان بيجهزه في المطبخ، يبقى واحد تاني، يبقى اللي عمل اوثرايزيشن غير اللي عمل اكسكيوشن للعمليه اللي هو المطبخ، وبعدين الكمبيوتر هو اللي بيسجل العمليه باجمالي العمليات، وبيحصل ريكونسليشن في نهايه اليوم عن طريق اللي بيرقصه عشان يطبق بين مجموع الاوردرات اللي طالعه او اللي هو اصدرها ومجموع التنفيذات اللي عملها المطبخ، مش كده برضه؟ يبقى اذا السيجريجيشن اوف ديوتيز ده في حد ذاته كنترول، هو اورجانيزيشنال كنترول. Controls for safeguarding of assets, say segregation of duties, in processing the information. For example, the person who write up an order, write up an order, يعني بيملى order, may not have access to the assets for fulfillment للوفاء بهذا الorder. يعني اللي بيكتب أمر الشراء مش هو اللي بينفذ أمر الشراء، اللي بيكتب أمر البيع يبقى واحد اللي بينفذه وهكذا. The need for controls for safeguarding assets has become more important. يعني ايه؟ زاد ولا قل؟ زاد. وخاصة في ظل الأنظمة الايه؟ الكمبيوترايزد. يبقى الاتجاه من المانيوال الى الكمبيوترايزد سيستم انشأ حاجة اكثر الى السيفجارد للأصول وخاصة المعلومات. Since يعني منذ the advent of computer systems، الحادثة بتاعة تطور الكمبيوتر سيستم يعني من منذ تطور هذا النظام، several level of access controls should be built into the firm's operations. يعني مش كل level يوصل لكل حاجة، level يوصل على field يبص على field، level تاني يبص على file، level يبص على record، level يعمل access علشان يعمل inquiry، level يعمل access عشان يعمل update. لا، يعني several levels لأكسس مختلفة، يعني مش كله يقدر يعمل كل حاجة. يبقى اذا في ظل التطور اصبحت لازم ان انا اجزأ عملية الاكسس للأصول شاملة المعلومات وشاملة البروجرام. Only authorized personnel who need access to assets should be granted such access. يعني مش الكل ولكن لمن له الصلاحية فقط. يبقى الاكسس مش للجميع، الاكسس للاوثورايزد اون اس نيدد بيزس. شوف الكلام بقى، سم اكسس تو اسيتس اوكر اندايركتلي. ازاي ممكن هو يدخل مثلا الاسيت دوت يسرق بضعه من المخزن لو قدر يقع بين ايديه اذن صرف مخازن ويجرب التوقيع، ممكن لو وقع بين ايديه اذون الشحن يبقى معنى كده يقدر يشحن البضاعة ويطلعها بره الشركة، يبقى ممكن الاكسس للاسيتس يوصل بطريقة غير مباشرة عن طريق ايه؟ عدم الرقابة على النماذج وعدم ترقيم النماذج. اذا من الكنترولز الهامة وجود البري نمبرد فورمز، ويجب ان يحدث ان البري نمبرد فورم يجب ان تكون ويل كنترولد ويحصل عليها اكاونتابيليتي، لانها بتعمل indirect access للأسلس بتاعتنا عن طريق ملء النماذج ديت وخاصة إذا كانت blanket. فبيكمل لك some access to assets occur indirectly via من خلال poor control over blank forms. blank form يعني الفورم يبقى ايه؟ فاضي، فحد يملأ يسرقه يملأ، such as a blank checks or النمبر، لان النمبر يجي تنزع منه من غير ما يبين ان السيكونس ضرب صح ولا غلط، or النمبر فورس used to authorize achievement of assets to offsite، يعني تعمل شيبمنت للمخزون بتاع الشركه بره الشركه offsite locations green number. ولهذا فان green number forms are a type of control that can prevent such actions. طب وستسرق من النموذج من السلسلة المسلسلة يبقى يستخدم في المحاسبة عليه طفين دوت يبقى معنى كده يكتشف، يبقى يا اما بريفنتف كنترول مانع، يا اما ديتكتف كنترول لو حدث انه اتسرق، اور ديتكتزم وزين ا ريزنبل تايم ثرو من خلال الريكونسليشن على هذه النماذج اجنست الريبورت عشان اعرف. وريني كده تقرير البيع بتاعك فاتوره رقم 1 2 3 4 7 لا فين 5 و 6، يبقى معنى كده ده حد ملاهم عشان يطلع بيهم بالشيبنج ايه دوكيمنت مضروب، يبقى معنى كده نقدر نجيبهم اون ا تايملي بيسس. تمام. فاينلي تو بليس كنترولز اون ترانزاكشنز دي فولوينج فور تايب اوف فانكشن ريسبونسبيلتيز يجب ان تفصل، يعني الكنترول اسمه السيجريجيشن اوف ديوتيز يجب ان يراعى الفصل. الفصل should be performed by different divisions او the person whatever. واحد الاثوريتي من يصرح بالعمليه اللي هو بياخد القرار بيها، اللي بيصرح بالبيع مثلا مش هو نفسه اللي يصرح باعدام، او اللي يصرح بالبيع مش هو اللي يصرح بحدود الائتمان على سبيل المثال. ليه؟ لان لو صرحت بالبيع وحدود الائتمان وصرحت بالاعدام ينهار سويت، وصرحت بالريكورد كيبنج كمان ينهار متاين، وصرحت بان انا كمان اخد الفلوس الناشئه عن البيع ينهار سويت. يبقى العمليه يجب ان تفصل فيها هو اوثورايزد مع اللي عمل ريكورد كيبنج مع اللي خد الحيازه الماديه او الكاستوديان شيب على اللي بيعمل الاندبندنت ريكونسليشن، وده شخص بخلاف اللي قام بالعمليه او بتسجيل العمليه عشان خاطر نتاكد من الريكوردد اكاونتابيلتي من خلال هذا الريكونسليشن. يبقى اوثورتي تي اكسكيوت الترانزاكشن يجب ان تفصل عن الريكورد كيبنج، يجب ان تفصل عن الكاستودي الحيازه الماديه، يجب ان تفصل على المطابقات الدوريه والتي يجب ان تتم بواسطه اندبندنت ثيرد بارتي. اندبندنت يعني طرف بخلاف اللي عمل الاوثرايزنج ولا الريكورد كيبنج ولا ايه الكاستوديان شيب. فور اكزامبل بدي لك في سطرين ازاي تفصل ما بين المسؤوليه على حته بسيطه. ان بروكرج فيرم في شركه بروكرج البروكر بيعمل ايه؟ البروكر ده بيسرح عشان يجيب طلبات عملاء، مايت سبميت بيعمل سبميشن ترانزاكشنز تو تريدنج ديبارتمنت، بيسرح يجيب طلبات العملاء بيوديها للتريدنج ديبارتمنت. يبقى ده بيعمل ايه هنا؟ بيعمل ايه هنا؟ بيعمل بدايه العمليه بيعمل ايه بقى؟ ويتش ذن اكسكيوتس ذا ترانزاكشن اللي هي بتنفذ العمليه نفسها، يعني بتنفذ العمليه بتشتري له الاسهم دي تحسبه بتبيع له الاسهم دي تلعب له في الايه؟ في مجموعه البورتفوليو بتاعته. طيب لما هي نفذت العمليه اللي انشئت انيشيال عن طريقها في البروكر، وهل نفس العمليه تريدنج ديبارتمنت هتقوم بتسجيل العمليه ولا حد تاني يسجل العمليه؟ اللي هي عامله زي الاكونتنج ديبارتمنت، فعشان كده زي داتا بروسيسنج ديبارتمنت ده ريكورد كيبنج بقى، وود ريكورد اند تراك وتتعقب زي ترانزاكشن. طب ماشي. طب السكيورتيز اللي جبناها افرض ان هو عايز يحتفظ بالمحفظه بتاعته عندنا، يبقى ده الكاستوديان شيب، هل بقى اللي اخذ العمليه ولا سجل العمليه ولا يحتفظ بيه السكيورتيز ديت ولا عند حد تالت بخلاف الاثنين؟ سكيورتيز اند كاش اسيتس وود بي هيلد باي ا سيبريت سيف كيبنج ديبارتمنت. تمام. طب المطابقه، مطابقه بين ايه؟ بين المسجل في الدفاتر وبين اللي معاه كاستوديان شيب عشان نعرف ان اللي معاه كاستوديان شيب ما بدتهاش، يبقى دي تتم بواسطه شخص رابع. يبقى all accounts would be periodically كل شهر كل اسبوع على حسب ما يحط الكنترول reconciled in accounting department and by a compliance department، وبالتالي نخلق independent party بيعمل هذا reconciliation. The most appropriate method ده اسئله بقى سؤالين او ثلاثه. طب اديكم الاول وقت تحلوا الاسئله دي، انا واثق انكم كلكم هتعرفوا تحلوها صح، تاخدوا الاول الخمس دقايق تحلوها وهنتكلم فيها ما تقلقوش انا قاعد معاكم. صفحه 523 524 525 526 يلا أولاد كل دول هيتحلوا في ثواني. اسلي كفاءتك قبل دخول الامتحان. هنا تلاحظ في الكنترولز مركز لك على حاجة، ممكن الكنترول اقوى بس بيلعب لعبة كوست بينيفيت فيه، فاهمين فكرة ازاي؟ يعني في كنترولز اقوى من الكنترولز، بس شوف الحاجة لما بيقول لك مثلا سكراب في ماتيريال مالهوش اماونت كبيرة، فلازم تشوف ايه الحاجة اللي ايه تناسب كنترول، مش الاقوى دايما الابروبريت. استاذ اشرف حدمار نلاحظ كل الأمثلة على سيف جاردينج اوف اسيتس، كلهم على سيف جاردينج اوف اسيتس. لما نخلص الكنترول السايكلز سامبلينج ولا فرود الاول هتدخل الامتحان بارت 1 كده وانا عايز اعلق معايا حتة عشان ادخلكم الامتحانين في وقت واحد. يا تشكرني يا ما تشكرنيش بعد كده. انا عارف، انا معرفش لسه، انا ليا رؤية ومراهن عليها، بس هنشوفها بعدين مش دلوقتي. دايما ايه اسلوبي بيحملني كافة المخاطر، بس ليا رؤية. عايزين فلوس بعد الكنترول؟ لا، اصل الكنترول مش للفروض بس، الكنترول حتى للان انتشنال ايرورز، يعني الكنترول عامة اكثر عمومية، الفروض حالة خاصة. ولو كان في كنترول انفايرمنت قوية غالبا الفروض ما بيبقاش قوي، يعني مش عايز اجيب الدايركت ريليشن شيب دي. يعني تطبيق، في شهادة اسمها سيرتيفايد فرود اكزامينر، الفرانستيك اوديت، انت ممكن تاخدها لان عندك خبرة كبيرة كام سنة. هو بتطلب يا اما شهادة مهنية واحدة وعشرين سنة خبرة، يا بتطلب خمس شهادات مهنية واي سنوات خبرة، بس ساعتها ايه تاخدها كده من غير ما تمتحن حاجة. ايه يوم عكسية فيه خمسة مهنية سهلة مش صعبة. لا والله سهلة، والله العظيم انا رفضت اخدها. ليه؟ عشان رسومها. قالوا لي هات 800 دولار باين ولا 700 دولار وانا بعتك في الشهادة. قلت لهم مش عايز الشهادة، انا ناقص علقها على الهيب. وبعدين الحاجة اللي انت ما بتتعبش فيها، يعني ايه دخلت امتحان وفرحان كده وبتاع، شهادة ايه يا تعليق شهادة. يلا نقول بقى السؤال الاول، في مشكلة عند حد في السؤال الاول؟ السؤال الاول ده ذكي قوي. شوف خد لك كنترول، هو كنترول ما يبانش قدام اي حد تقريبا. سجل ساعة خروج العربية وساعة وصول العربية، ليه؟ 10 ميل، احسب لها الوقت القياسي ليها. لو الوقت القياسي ليها ربع ساعة، لو ساعة الخروج وساعة الدخول بقت ساعتين الفرق ما بينهم، يبقى العربية دي راحت مشوار تاني. صح ولا غلط؟ راحت مشوار تفرق شوية من اللي عليها، مش كده برضو؟ امتى احط عليها حارس امن؟ لما اكون خايف ان حد يعترض طريقها ويثبت السواق عشان ياخد اللي عليه. ده الشك هنا، ان السكراب اللي على العربية السواق واتبعهم اللي ياخدوه، مش كده برضو؟ اللي اشار له بعد كده كومبليت فيزيكال انفنتوري في سكراب، دي عملية مكلفة قوي، ان انا اجرد اللي على العربية وهي بتتحمل، واجرد العربية مرة تانية وهي بتنزل محتواها. ما تمشيش مع كلمة فريكوانت موفمنت. فريكوانت يعني عملية بتحصل 20 مرة في اليوم مثلا. يا نهار اسود، هنعمل 20 جرد يعني 40 جرد، 20 و20. ما هي دي الاكزام تكنيك. هي احنا بص لازم في الامتحان تبقى خلاص احنا تعبنا قوي في الاكزام تكنيك. وبعدين المادة دي لازم تحط عليها كنترول. ليه؟ لانها فاليبل، عليها قيمة، وبالتالي انا خايف انها تتسرق لان ليها قيمة في البيع بتاعها. فاذا الكنترولز نمرة دي، ده مش كنترول، ده هبل. عندي عربياتي فخايف من سواقيني يعني والتبعين بتوعي، فاروح اجيب اندبندنت هولر، يعني معناها كومن كارير، يعني شركه نقل تانية غير عربياتي. طب هو نفس اللي يعمله سواقيني ما ممكن يعمله السواق التاني، صح ولا غلط؟ لكن انا بتكلف اكتر، ده مش كنترول. بالظبط كده. السؤال الاول فيه مشكله، يبقى اللوجينج ان واللوجينج اوت، يعني اللوجينج مواعيد الخروج والدخول عشان احسب لها. السؤال الثاني، ايه الاسئله اللي وقفت قدامكم؟ A utility with a large investment in repair vehicles. عارفين يعني ايه؟ الشركة دي عندها معدات اصلاح، هي خايفة. مش في مرة في مصر اتسرق ونش؟ والله اتسرق ونش، تعرفوا كده؟ لا، ولغاية دلوقتي ما ملقوش ونش. ونش كامل في متر انفاق، ونش ايه؟ طوله حوالي 6 ادوار. ده زي مشي في شوارع القاهرة اختراقها لسي اتسرق ازاي بقى تعرف؟ ما حدش لقى. الايه ده؟ النخل كمان؟ يقول النخل سهل لكن وينش يعني ده حاجة على عينك تاجر وتحركت في القارة كلها وفضت لها ووسعت لها كبابي وطرق ويمكن فتحت لها بعض الكباري عنير عشان بتعرفش بقى عمل مش الكلام. فاليوتيليتي دي المصنع ده هو لارج انفستمنت لارج انفستمنت يعني الريبير فيكلز دي حاجة مش صغيرة ليها قيمة ضخمة جدا لكن قيمته ضخمة. والموست لايكلي امبلمنت هيطبق في اغلب الاحوال ويتش انترنال كنترول تو ريديوس ذا ريسك اوف فيكل سيفت اور لوس. وبعدين تو ريديوس يعني انت بتلعب شوف المدخل اللي هي مش جايبها لك الكلمه دي انا حطيتها لك يعني عينك على ايه ديتكتيف كنترول يعني تسرق وادور عليه ولا كومبنسيتنج كنترول ولا دايركت كنترول ولا بريفنتيف كنترول. انا عايزك لما تسال اي كنترول فيهم دايما غالبا بيرمي لك كلمه يقول لك على نوع الكنترول اللي هو عايزه فهنا بيرمي لك بريفنتيف. نمره ايه الانشورنس كفرج ليه؟ هو اولا الانشورنس مش بريفنتيف ليه؟ لان دي بعد السرقه هتعوض صح ولا غلط؟ مش هتقلل من احتمال السرقه، احتمال السرقه مش هتقل بهذا الكنترول. كومبنسيتنج يعني معناها ده بيعوضني بيعوضني لان الكنترول تعويضي. It is a compensating control. علشان كده وبعدين في حته ثانيه ريفيو على الكفرج يعني ايه؟ انا كنت معامل عليه السنه دي فاتت ب 200,000 فاشوف الكفرج بتاعه كان 200,000 ولا 250,000. اللي هي ماشي كده انا عايز امنع سرقه ماديه مش تعويض. هنا بيستخدم مصطلح مهم قوي incorrect because insurance provides for indemnification. indemnification يعني تعويض تعويض. if loss or theft occurs وبالتالي ده after fact ده مش preventive control. systematically account for all repair work orders. ما هو اتسرق واحنا بنعمل ريبير المشكله يعني. انا ما بيسالنيش دلوقتي على الريبير بتاعتي بتتم صح او غلط او المبالغات في احتساب تكلفه الريبير. هو بيسالني على المكنه اللي بتعمل ريبير انا خايف تتسرق مش الريبير تم او ما تمش. يبقى سيستماتيكلي اكاونت فور اول ريبير ورك اوردرز ده عشان اشوف هل عمليه الريبير اللي بتتم افيشنت وافكتيف ولا لا. دي مراجعه ثانيه خالص. يبقى هنسبب برضه مشكله because an internal control designed to ensure control over repair work performed has no bearing ملوش اي علاقه بالريسك اوف لوس على الاكويبمنت اللي بتعمل ريبير. نمره سي physically inventory vehicles. physically inventory vehicles يعني ايه؟ يعني اجردها جرد فعلي جرد مادي اروح اجردها and reconcile the results with accounting records. ده عشان اعمل ايه؟ ده انا بعمل هنا reconciliation مطابقة بين ال recorded accountability وال physical accountability. ده ما يمنعش من السرقة لانه ممكن يتسرق ويتعدل في الدفاتر مرة ثانية وممكن الاقي لا اقل من دوت وخلاص سرق هعمل له ايه؟ لكن ودي بتحصل كتير قوي ان احنا نحط لها منطقة وليها كاستوديان ما حررش الفيكل ديت للاصلاح يعني العربية دي الا بامر شغل وتبعها ولما يتاخر اللي معاه العربيه او الاله بتاعه التصليح اقول له فين يا عم الاله بتاعه التصليح صح ولا غلط. انا بحط كنترول متابعه ده مونيتورنج ده مونيتورنج. يبقى 200 فيكلز ان سكيورد لوكيشن. سكيورد لوكيشن يعني جراج مقفول عشان ما حدش ينط يسرقه وير ريليس الافراج عنه يعني اخراج اند ريتيرن والعوده سبجكت تو ابروفال للكاستوديان. يعني معناها لازم يبقى في واحد يعمل ابروفال على انها تطلع عربيه او انها تدخل مره ثانيه زي اي اجراء مخزني. يبقى معنى كده ان ده اقوى كنترول. السؤال اللي بعديه صعب ادوني الاسئله اللي وقفت قدامكم. صفحه 25 صفحه 24 اوبسليت obsolete or scrap materials. obsolete يعني متقادم. scrap يعني خلاص ملهاش لازمه. scrap يعني ماده مثلا يعني خشب قطعت الزيادات بتاعته حديد ادي الشيفنجز بتاعته الزيادات بتاعته هالك. obsolete or scrap materials are charged يعني تتحمل to a predefined project number على project معين ماشي. يبقى احنا عارفين ان هذه بتتحمل على بروجكت. على بروجكت يعني على تشغيله تكلفته بتتحمل على تشغيله ماشي يا سيدي. دي معالجه محاسبيه تكلفة الهالك بتزود تكلفة بروجكت معين، صح او بالصح ما لناش دعوة، ده بيتوقف على اذا كان نورمال او ابنورمال، ده موضوع تاني. The materials are segregated into a specified bin locations. يعني معناها ان انا بفصل السكراب ده وبحطه في بن، بن يعني كونتينر كبير. And eventually في النهاية transported to a public auction. Public auction for sale يعني بيتباع بالمزاد العالمي. بيتباع بالمزاد العالمي. Public auction for sale. ماشي. كم كبير وبيتباع شقلة واحدة. To reduce the risk لكي تخفض الريسك المصاحبة لهذه العملية، مش العملية المحاسبية، العملية الفيزيكال، مش عملية الالوكيشن، هو مش دخل، انا بتكلم في فيزيكال كنترول. ريديوس الريسك بتاعت ايه؟ بتاعت ان هو ابيع الخردة دي كلها ببلاش او اقل من ثمنها، يبقى هنا الريسك محل اللعبة في الحتة دي. An organization should employ تستخدم which of the following procedures؟ نمرة واحد require يعني تستلزم managerial approval for man for materials to be declared scrap or obsolete. طبعا طبعا يعني عشان اقول ان دي اعتبرت سكراب لازم وافق مدير، مدير الانتاج على سبيل المثال، وكمان ممكن يبقى مدير اتنين مديرين افضل، بتاع مراقبة الجودة ومدير الانتاج، يبقى عشان اقول ان دي سكراب عشان ما تروحش ما ممكن انا ابيعها كسكراب وهي تساوي كتير جدا وما تبقاش سكراب، واتفق واعمل كوليوجن مع اللي هيشتري، صح ولا غلط؟ يعني حاجه تساوي 1000 جنيه، سكراب تساوي 10 جنيه. فانا لو صرحت انها او طلعت اي حد يطلعها انها سكراب يبقى ابو 1000 هيتباع ب 10 ويبقى نقسم الفرق مع بعض. يبقى لازم هنا مانجيريال ابروفال لاعتبار الماده دي سكراب. طبعا طبعا لازم كنترول، ده لازم. نمرة 2 permit employees السماح للموظفين to purchase ان هم يشتروا السكرابات والأوبزليت دي prior to auction. لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ لان كده انا بديهم حق مميز، صح ولا غلط؟ انا عايز منفعة الشركة، منفعة الشركة لأعلى سعر، الأوكشن يعني أعلى سعر، مزايدة، يبقى المزايدة يبقى معناها انا ما اقفلش الباب على المزايدة عن طريق انا ابيعها داخلية، لان الثمن الداخلية بقى أقل. نمرة 3 limit obsolete or scrap material sales to a pre-approved buyer. Buyer واحد to a pre-approved يعني buyer واحد، وهو هنا بيغشش الحتة. بص auction الاوكشن ما يشتملش على buyer واحد. ايه في عملية تأدية الاعمال بالممارسة اوكشن. طبعا يبقى معنى كده بري ابروفد باير يعني معنى كده تختصر على العمل ده بالسهل قوي بقى نتواضع مع بعض، او بالسهل قوي يبقى يشتري باقل من السعر السوقي لانه خلاص ما هو بري ابروفد واحد، هو الممر المشتري المعتمد للشركه. لا ما تبقى صح برضو. اقول لك ليه في العمليات اللي هي انت ده من ناحية الوحاشة، ومن ناحية الحلاوة بلاش التواطؤ بقى، كون ان انا واحد بيقول لي بعشرة اقول له خد، ولا واحد بيقول لي بعشرة واحد تاني بيقول لي لا عليا ب11 فواحد تاني بيقول لي لا عليا ب12. عملية البيع دايما الشركة لما تيجي تحقق مصلحتها في عملية بيع يفضل استخدام اسلوب المزايدات زي ما تحقق مصلحتها في شراء عن طريق المناقصات. الله يبقى المزيد. يعني اشتمال العمليه والتعامل، عشان كده حتى بيقول لك ليست اوف ابروفد فيندورز مش واحد او اثنين، يبقى اسلوب العطاءات والمزايدات والمناقصات مفضل لمصلحه الشركه، يبقى مش بري مش صيغه الفرد مش واحد، يبقى حتى لو هو اساسا ما قالش اوبشن انت عليك برضو انك تدور. يفضل اتمام عمليات المنشاه هو اختصارها على واحد زي كافيتريتش. ما ده هتبقى غلط. بس ده مش كنترول، ليميتنج يعني ايه احددهم يعني. لا لا لا لا بري بري يعني معناها ده معتمد عندي مفيش مشكله، يبقى عندي لائحة المشترين المعتمدين وافتح لها المجال. مين عايز يبقى مشتري عندي؟ بس لما خاطب ما خاطبش واحد فيها، خاطب المجموعة، لان هيقدم على سعر. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ السؤال اللي ورا، مانيوفاكتشرر شركة صناعية uses a large quantities of small اللي هي الادوات والعدد الصغيرة. احنا اتكلمنا عن الادوات والعدد الصغيرة قبل كده وقلنا الرقابة عليها انها واحد، ان انا لما اجي اشتريها اسجلها بند ببند، ما اسجلهمش ابلك واحد. لما اجي اصرفها يبقى لازم اصرفها كعودة وترجع تاني مخزنية، صح ولا غلط؟ والا معظمها هيتسرق، هيتسرق ويختلس او يسائس حتى ايه شاكوش مره واحده ويرمي يا راجل ما شاء الله ما حد. فهو بيكلمك انا على الرقابه السيف جارد للاصول الصغيره والعدد الصغيره. اما manufacturer يوز ا لارج كوانتيتيز اوف سمول ان اكسبنسيف، هنا بكلمه ان اكسبنسيف يعني ما تبالغش قوي في الكنترول كوست بنفيت. فاهم قصدي؟ طيب such as nuts، ما تسألنيش يعني ايه، شرفني انا بولتس ما تحركش احنا نظر نايت نيل يعني مسمار الصمولة مش المسمار والوردة ماشي طيب والبولتس دي اللي هي ايه برضو ما الميل يعني يا جدعان ماشي وشرز دي الوردة السلام سلام انت جلوبس الوحيدة اللي اعرفها اللي هي بيلبسوها في اليدين دي يعني هو خلاص انت بتروش دماغك في الامتحان سمول تولز خلاص خلصت الكونسبت واحد. ان برودكشن بروسس as these goods are purchased بمجرد شراها they are recorded in inventory in a bulk amount. غلط ما يستحبش، ما يستحبش كده غلط، ولكن يبرر الغلط ده حاجه واحده كوست كوست بنفيت ماشي. بينز اللي هي بقى بتاع كبيره كونتينر كبير كده بينز ار لوكيتد اون ذا شوب فلور يعني معناها الكونتينر اللي بيتحط فيه بيتدلق فيه الحاجات دي كلها يعني بتطلع الحاجات دي كلها في كونتينر كبير في الشوب فلور اللي احنا بنشتغل فيه في المكان بتاع الورشه في المصنع نفسه. To provide the timely access مش عشان كل ما احتاج حاجه اروح اعمل بيها مسافر المخزن وارجع بيها مره ثانيه، فانا بوفر لاحتياجات عمليه وللافشنسي بتاعت العماله ان انا بخلي البن الاناء اللي محطوطه في كل الحاجات دي على ارضيه في المصنع. To provide the timely access for these items when necessary اذا استلزم الامر the bins اللي هي الكونتينرز دي are defiled يعني بيعاد ملئها بتملى from inventory بنجيب الحاجات دي من المخازن ماشي. And the cost of the items بتحمل to acute consumable supplies يعني مستهلكات، بتتحمل التكلفة مجرد صرفها من المخزن على مستهلكات ما بتعتبرش أصل، يعني معناها ان هو بيعمل بيها اذن صرف وما بيستناش ارتجاعها مرة تانية على consumable supplies account ماشي. يعني بيقول debit consumable supplies credit inventory ادي القيد اللي بيعمله بيحملك اكسبنس ماشي. That is a part of a shop overhead ده تعتبر جزء من الاوفرهيد ماشي. Which of the following would be an appropriate يعتبر إجراء مناسب؟ نمرة واحد relocate. relocate يعني بدل ما البن أو الكونتينر ده موجود على أرض المصنع أعمل له relocation أحطه في مكان تاني bins to inventory warehouse يعني أحط البنز ده في الورس. طب إذا الورهاوس بعيد كل ما تحتاج صمولة ولا وردة كل ما تحتاج وردة تروح للمخازن تقطع 2-3 كيلو يبقى بدل ما تنتج 20 قطعة في الساعة هتنتج قطعة في اليوم صح ولا غلط؟ هتستهلك وقت، هتستهلك وقت. تعالى نقرا التعليق بتاع ايه. Incorrect because bins اللي هي الكونتينر دي should be on the shop floor where the nuts bolts are needed لان ده مكان استخدامها. نمرة C look the bin during طويل الفايدة احط البيت في المصنع بس اقفل عليه. طب هنستخدمه ازاي؟ نمره دي none of the above answers. طب تعالى نشوف هنا نمره بي require management review of reports يعني اقول للمانجمنت بصي على الريبورت بتاع الكونسيومبل جودز من يوم للتاني of the cost of consumable items used in relation to budget بحيث انها ما تفلتش بره البادجت. ليه؟ لانه ده اجراء ما ده ما فيش حاجة تانية. اجراء هي بص هي ربط انبوت بالظبط. هنا غلط. انت عارف الاقوى منه؟ عارف الاقوى منه ايه؟ ربطها بالاوتبوت. ربطها بالاوتبوت مش بالباكيت. ربطها بالاكتشوال اوتبوت. يعني لما اجي النهاردة اقول والله انا بطلع مثلا 15 كرسي. يبقى 15 كرسي ياخد 3 كيلو مسامير. لما لقيت 3.5 مش. لا لا لا هو بص هي ان اكسب. لا هو بيتكلم على المانجمنت. بص ممكن المانجمنت ده بتاعك يكون مين؟ يكون رئيس المباشر اللي تحت لسه في المصنع رئيس عمال. ما تروحش قوي يعني مش لازم السينيور مانجمنت. فاهم الفكرة؟ فهو الفكرة هنا في الريبورت. بس الربطها مش ايه؟ الربطها مش مع البادجت. لان البادجت على رقم مستهدف للانتاج. انا لازم اربطها على استخدمت فعلا لاكتشوال اوتبوت عشان اعرف الافشنسي اللي فيها. دي تبقى قوي يعني. None of the above. Controls are needed for items of minor. يعني طالما هي minor ما تحطلاش اي كنترول خالص. لا اي كنترول ليه؟ انت ممكن تحطلها كنترول بس بسيط. بالظبط. بس على شرط بما لا يعدي فكرة ايه؟ cost benefit. Controls are needed في اطار ايه؟ في اطار cost benefit. ايه تاني يا اولاد؟ الباقي سهل؟ الباقي سهل تمام؟ بيسال ولا انتوا بتهزروا؟ وحياة امي السؤال اللي بعديه انا نفسي عمري ما اعرف اجاوبه في الامتحان ولو جه انا اجاوبه غلط. يعني اكسب وجهه تو اليمنتس انتوا بتستهبلوا اساسا. طب يعني حد بصوا انا في المسكو انا في انا ما اعرفش اجاوب عليه. اكسب وجهه تو اليمنتس بس مش للدرجات يعني. انا لا انا وجالي السؤال ده جابه غلط. مش كده برضو؟ طب ما المفوتين ولا ما حدش يعني بنت شافة واحدة ما طلعتش بناء على ايه ويعني ايه اكسبوجر تو اليمنتس؟ الجمرة سلفة. تستعجلوا واحد الله. عايزين تروحوا. طب سيبوني اقول في كلمتين اي كلمتين يعني. ومن نفسي حتى. لا لا هجيبه طبعا اكزام تكنيك بس اجاوبه غلط لو فكرت. لو فكرت اجاوبه غلط. Internal auditors should review the means الوسائل في كيفية الفيزيكال سيف جاردنج. يعني عشان احط قفل يبقى لازم في خطر ان البوابة دي تقتحم. يبقى لازم الخطر هو اللي يقرر ايه الفيزيكال سيف جارد. Safeguarding assets from losses arising from 1. Misapplication of accounting principles. هي كنترول احطه بس ده مش asset ولا عايز ما يسمى باسم physical control. ليه؟ لان misapplication يعني بدل ما انا اطبق الجاب في ان انا ارسم المصروف عملته expense مثلا يبقى ده معناها ملهاش علاقة بالفيزيكال سيف جاردنج. الفيزيكال سيف جاردنج يعني ادور على كنترول فيزيكال علشان الاسد المراد حمايته من خطر اسد فيزيكال. مش كده برضو؟ يبقى نمرة واحد الميس ابليكيشن للجاب، الميس ابروبريشن للفاينانشال ستيتمنتس، الفرودجولنت ريبورتنج، كل الكلام ده مش علاقة بيه. ماشي. نمرة بي بروسيجرز ذات ار نوت كوست جاستيفايد. يعني ايه معناها؟ انا عايز اشيل ما هو ده كنترول ان انا اعمل عملية حلاقة للبروسيجرز اللي بتعمل بروسيجر بتكلفني فلوس وما لهاش فايدة او بتكلفني فلوس والفوائد المرجو منها اقل. يبقى انا بحط ايه هنا؟ ده بحمي فيزيكال اسيت بفيزيكال كنترول. ده هنا لعب اجرائي بشيل البروسيجرز اللي ملهاش لازمة لان تكلفتها اكبر منها. نمرة دي under usage of physical facilities. الاندر يوسج اوف فيزيكال فاسيلتيز يعني معناها الطاقه بتاعتي مش مستخدمه بالكامل. الطاقه بتاعتي مش مستخدمه بالكامل ده ما سموش ريسك اكسبوجر. عدم استخدام الطاقه بالكامل ده مش ريسك اكسبوجر يا جماعه. ده نوع من التهديدات اللي ممكن تتشاني بسبب ان الصناعه الكومبيتيتورز اقوى مني. على سبيل المثال ان الصناعه في الاتجاه النزولي بتاعها ان انا عندي عدم استخدام كامل للطاقة بسبب نقص مش عارف في خام او بسبب عدم تدريب عماله كفايه او لاخره. اذا دي قرارات راسماليه. انا اشتريت كباسيتي اقوى من اللازم، لكن انا ما بحميش هنا من اللص بتاعت السرقه بان انا احط في سكن كنترول، مش كده؟ نمره سي اكسبوجر تو زي اليمنت. معناها ايه؟ معناها اي اسيد عرضه لاي اليمنت مادي، ها؟ عرضه لاي اليمنت مادي يبقى لازم افكر له في ايه؟ في كنترول، فيزيكال كنترول. الاسيد عرضه لاليمنت مادي زي ايه؟ عربيه. انا خايف للعربيه لما تخبط في حاجه تتكسر احط لها اكس ضم، يبقى الاكسبوجر تو اي اليمنت ليه؟ التصادم. اسيد تاني خايف ليه؟ واحد يدخل ويقوم سارق وطالع عيني عينك كده من المنشاه، الله، يبقى انا خايف من خروج بضاعه، خروج انفنتوري. يبقى الاليمنت اللي هو الانتروجن الخارجي يبقى احط اداره بوابه. يبقى الاكسبوجر تو اليمنت يعني تعرض الفيزيكال اسيد لريسك اكسبوجر اليمنت يستدعي فيزيكال كنترول. ده الاجابه. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ كلام في الهجايز كلها يا جماعه. انتوا بتحذروا عهد الله. يا خوفي يا خوفي، هي قربت خلاص، ما بقتش بعيده. انتوا شايفين في الوقت الاخير بعمل ايه معاكم؟ بسرع، ها؟ يعني لازم تلم الدنيا اللي وراها. بسرعه انت من غير ما تكشف.